أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا النهاردة بنبتدي دورة جديدة من دورات الأكاديمية، ويسعدنا إن إحنا هيكون معانا باحث شاب وواحد من هؤلاء الذين يسعون إلى دراسة التراث والتاريخ الفكري عند المسلمين دراسة تاريخية نقدية من خلال مناهج حديثة، وبيركز على مدخل علم الاجتماع في دراسة هذه الظواهر. ومحمد صلاح من الناس الدؤوبين للتعامل مع التراث، وإن كان هو مهتم جدا إن هو خلال السنوات الماضية ياخد شهادة ورا شهادة ورا شهادة لكي يؤكد ويرسخ فهمه وتواصله مع التراث، إلى أنه حانت اللحظة أنه محمد يشتبك مع القضايا ديت ومع الواقع من خلال ان هو يقدم، لان الفكر في ممارسته، الفكر بيتطور بالتفاعل، لن تصل ابدا الى المرحله اللي انت تقول فيها انا قد اكتمل تكويني الفكري والان استطيع ان اقدم. يظل الباحث طول الوقت يتعلم ويتطور ويعمق ويوسع ويحذف ويضيف. إذا تصورت مرة وفي لحظة إن أنت وصلت، اعرف أنك قد انتهيت كباحث. ولذلك احنا نبدأ النهاردة رحلة جديدة مع الباحث محمد صلاح، وإن أنا بسعد باستضافته في أكاديمية تفكير، وكلنا أذن صاغية والناس جايه لك وسنة سكاكينها كمان على المناقشات. فأهلا وسهلا بيك، وكلنا تحت أمرك هنا، اتفضل. أشكرك جدا جدا يا جمال على هذه المقدمة الجميلة والتي تذكرني وبتفكرني دايما بأن الفكر هو ممارسته. يعني دايما حضرتك بتتكلم على أن ادخل يا محمد واتكلم وناقش بعد ما كنت أؤجل أؤجل أؤجل، وأنا فطنت إلى ذلك. لذا يعني أنا ممتن جدا لهذه الدعوة الكريمة لتقديم أولى الدورات في أكاديمية تفكير في موضوع أنا مهتم بيه. ومن هذا المنطلق أنا حابب الأول أبين إن أنا بعتبر هذه الدورة ورشة فكرية، ولو كان الأمر بيدي لكان المسألة يعني مسألة تفاعلية، وهتكون تفاعلية، لكن أقصد إن مش بس أنا بقدم معلومة أو بلقن معلومة، أنا بطرح إشكاليات وتساؤلات وأدعوكم جميعا إلى التفكير فيها. فجلسة النهاردة أو الليلة إن شاء الله هتكون مدخل منهجي، يعني إحنا هنتكلم أو إزاي ممكن نقارب الفلسفة الإسلامية، إزاي ممكن يعني إيه ندرس الفلسفة الإسلامية من زاوية سوسيولوجية. وكل يعني إشكالية أنا بطرحها ما هي إلا لمناقشتها، يعني سنوا السكاكين براحتكم خالص، لأن أنا ده اللي أنا عايزه بالظبط، لأن ده هي أصلا سلسلة من المقالات هتنشر في أحد المواقع أعلن عنها لاحقا، وستتطور إن شاء الله لاحقا وتبقى كتاب. فبداية مرحبا بكم في أولى جلسات دورة سوسيولوجيا أو مقدمة في سوسيولوجيا الفلسفة الإسلامية، وهي دورة تحاول أن تركز على مقاربة الفلسفة التي المسلمون، وهنا يعني بخرج من إشكال كلمة إسلامية ابتداء ولن هناقشه دلوقتي حالا بعد قليل، لأني أنا لو كان الأمر بيدي وأردت أن يعني أصيغ مصطلح هصيغ الفلسفة التي أنتجها المسلمون، لكن عشان دي كلمة يعني طويلة شوية، فأثرت أن تكون مقدمة في الفلسفة الإسلامية، لكن المعنى عشان نبتدي من الأول عشان دي الجلسة المنهجية نحط نقط على الحروف، أن هذه الفلسفة التي أنتجها المسلمون من زاوية غير تقليدية، وبالتحديد من زاوية الاجتماع، حيث إن الفكر لا ينشأ محلقا في فراغ، بل في مناخ اجتماعي سياسي اقتصادي معين، وأن التأمل العقلي للفرد على الرغم من فعاليته إلا أنه مرتبط كل الارتباط ببيئته ومناخه الثقافي. ودي النقطة الثانية في مسألة المنهجية، العلاقة ما بين الفرد وما بين الاجتماع، وهذه مشكلة سنناقشها بشكل يعني أكثر منهجية حالا. هل الفرد من الفكر مستقل تماما عن الواقع، أم أن الواقع ينتج الفكر إنتاجا تاما، وما الفكر إلا انعكاس عن الواقع؟ وأنا أدعوكم إلى التفكير في هذا التساؤل، وسنأتي على بعض الآراء التي تتكلم عن هذه المسألة. وأنا حابب يعني إن الدورة ما تكونش مغرقة في الأكاديمية، يعني أنا بحاول أثير هذه الإشكالات بطريقة مبسطة، ونفكر في الأطروحات التي سنتناولها بطريقة نقدية، ونناقشها زي ما بنناقش يعني، لأن ما الفكر هم يفكرون إلا يعني حتى لو كانوا بيتكلموا عن شيء أكاديمي بحت، لكن الذاتية موجودة في العلوم الاجتماعية والإنسانية بطريقة كبيرة. ففي هذه الدورة سوف ندردش حول أشكال العلاقة الجدلية بين الفكر والاجتماع، مستعرضين أهم محطات تاريخ المسلمين التي أثرت في تشكيل التفكير الفلسفي، ومحاولين طرح التساؤلات حول أنماط هذا التفكير، بداية من علم الكلام، مرورا بالفلسفة المشائية، ومصطلح الفلسفة المشائية منسوب إلى أرسطو، حيث كان يدرس الفلسفة ماشيا في أحد الأروقة، لذا سموا الأرسطيون بالمشائين الذين يتبعون أرسطو المشاء الأول، منهم عندنا ابن سينا وابن رشد. مرورا بالفلسفة المشائية في المغرب والمشرق، ثم التصوف، وانتهاء بمدرستي الإشراق والحكمة المتعالية، وسوف نتكلم عن كل ذلك في حينه إن شاء الله. في هذه الجلسة سوف نناقش المدخل المنهجي، يعني كيف سنقارب الفكر الفلسفي في مجتمعات المسلمين، وما أهم المنظورات العلمية التي يمكن أن نفيد منها في فهم الفلسفة الإسلامية، وكيف سنتفاعل مع هذه النظريات والمناهج. وستكون محاور الجلسة كالآتي: أول شيء، أول محور، هنتكلم عن كيف يمكن تعريف الفلسفة بشكل عام، وهي إشكالية التعريف إشكالية مهمة خاصة في حقل الفلسفة، لأنه حقل إشكالي، حتى أن هناك من على الرغم من قد يكون بديهيا أو بدهيا، يعني كتير جدا من الباحثين يقول لك ما الفلسفة معروفة، يعني أرسطو وأفلاطون وبعدين، لا، الأمر ليس كذلك، بالعكس، حين يعني تكلمت عن فلسفة إسلامية وتكلم عن الفلسفة الإسلامية كما سيأتي، كثيرون ناقشوني ونقدوني، وقد يعني أنا أتوقع في المناقشات أن ليس هناك فلسفة إسلامية من الأول كده يعني، وأقرر أن هذا الرأي ليس رأيا جديدا، وسنعرض إليه الآن. فسوف نتكلم عن كيف يمكن تعريف الفلسفة. ثاني محور، ماذا تعني كلمة إسلامية في وصفنا للفلسفة؟ ثالث شيء، هل توجد فلسفة إسلامية أصيلة؟ وأسهبت شوية إلى حد ما في هذا الأمر، هل توجد أصلا؟ إذا سلمنا بوجود ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، هل هذه الفلسفة الإسلامية أصيلة؟ لأني واجهت اعتراضات أيضا، أو تمام، في فلسفة إسلامية لكنها ليست أصيلة، ما هي إلا شرح لفلسفات اليونان أو إعادة تكرار لها. رابعا، ما حدود الفلسفة الإسلامية؟ يعني المصدق، ما الذي يصدق عليه مصطلح الفلسفة الإسلامية؟ إذا سلمنا بوجود فلسفة إسلامية، إذا سلمنا بأصالة الفلسفة الإسلامية، هل الكلام، علم الكلام يعني في الدورة مكتوب؟ ودي اعتراض آخر، يعني أنا بادئ كده في المدخل المنهجي علشان نتناقش في هذه الاعتراضات المتوقعة. أنت تقول فلسفة إسلامية، لماذا تحشر علم الكلام؟ لماذا تزج بعلم الكلام؟ علم الكلام ما هو إلا دفاع عن العقائد الإسلامية، فكيف تسمي المحاضرة الثالثة أو الجلسة الثالثة إن شاء الله تكون علم الكلام والمجتمع، وأنت الدورة في الفلسفة الإسلامية المفروض تتكلم أولا الكندي، الفارابي، ابن سينا، ابن طفيل، حتى ابن باجة، ابن رشد. أنت ابن رشد وخلاص، وابن رشد بعده ما فيش فلسفة. يعني طبعا في، وهنجي في مدرسة الإشراق والحكمة المتعالية هنتكلم في الموضوع ده في الأواخر، لكن هذه الاعتراضات المبدئية التي أحب أن أناقشها في هذه الليلة. فهل توجد فلسفة إسلامية أصيلة؟ وما حدود الفلسفة الإسلامية؟ ثم ما أهم النظريات السوسيولوجية التي يمكن الإفادة منها في دراستنا، والمدارس التاريخية التي ستساعدنا في المقاربة؟ وهل سنلتزم ختاما بمدرسة أو نظرية واحدة؟ يعني هل مثلا سنقارب مثل ما فعل أستاذنا الدكتور محمود إسماعيل في سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، مدرسة الماركسية المادية التاريخية في مقاربة الفكر الإسلامي؟ في الإجابة عن التساؤل الأول حول تعريف الفلسفة، في الواقع أن الفلسفة من الصعب تعريفها، وأن هذا التعريف حتى إن تم فلا يمكن أن يكون بالحد التام. عند المناطقة هناك احنا سامعينك، انا بس بقفل الكاميرا من عندي، لا تمام، تسمعني؟ أنا بس بشوفها أنا ميوتد. أوكي. انت شغال. عند المناطق ما يسمى بالحد التام. الحد التام هو التعريف بالجنس والفصل. مثل ماذا؟ مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق. يعني أنا مش هتكلم كتير عن الفنيات، تمام، لكن عشان نعرف بس يعني التعريف الكامل، حيوان جنس قريب ثم ناطق فصل تام، هذا يفصله عن جميع التعريفات الأخرى، هو الذي يجعل الإنسان مستقل مثلا عن الحيوان المفترس أو عن غيره، ويجعل الإنسان. الفلسفة لا يمكن تعريفها بالحد التام، إن أمكن تعريفها أصلا فلا يمكن أن يكون بالحد التام، يعني بالطريقة التي إذا قلناها تصورنا الفلسفة تصورا تاما وكبيرا. هذه تعريفات يعني مهمة لسبب، حتى في المنطق والمسلمون على عكس ما قد يتصور البعض اهتموا بالمنطق الأرسطي وطوروه وجعلوه مدخلا خاصة على يد الغزالي في معيار العلم للعقائد الإسلامية، وطوروه شرقا وغربا، يعني حتى في الهند وعلماء اللغة الأردية وغيرهم فاهتموا به. ففي هناك قسم كامل اسمه قسم التصورات، وكل هذا القسم يذهب إلى القول الشارح، يعني يريد أن يتكلم عن القول الشارح الذي هو التعريف. فإذا قرأتم مثلا أي كتاب في المنطق وليكن سلم المنورق أو حتى إيساغوجي، نجد أن المناطق تكلموا يعني طويلا حتى يصلوا لمسألة التعريف، التعريف فقط. فلا يمكن أن يكون بالحد التام بتعبير المناطق، لأن هناك اختلافات حول ما تمكن أو ما يمكن أن نعده فلسفة بين المدارس المختلفة وما يقع خارجها. فالمدرسة القارية تختلف عن التحليلية، ونجد هناك من يفصل الفلسفة عن أي يعني شيء ديني، وهناك من يربط بينهما وهكذا. يعني حتى بعيدا عن هل هناك فلسفة دينية أو هل يمكن للمتدين أن ينتج فلسفة، بين المدارس المختلفة أيضا هناك خلاف. هل الفلسفة القارية فلسفة؟ هل نيتشه فيلسوف؟ يعني سؤال، هل نيتشه فيلسوف ده أم أديب متفلسف؟ سؤال مطروح في الأكاديميات الفلسفية، وهناك من لا يعده فيلسوفا لأنه ليس هناك نسق يحكمه، وهناك من حاول أن يدافع مثل جيل دلوز عن نيتشه بأن يجعل له ناسقا حتى يلحقه بالفلاسفة. لكن أنا أستعمل الفلسفة بمعنى أوسع من كل ذلك، وسأبين ذلك بعد قليل. لكن يمكن لنا أن نفكر في بعض الآراء تفكيرا نقديا، ثم نخرج بالتعريف المناسب للرؤية التي سوف ننطلق منها في هذه الدورة إن شاء الله، والتي هي طبعا قابلة للنقد وسن السكاكين. يعرف نيجل واربرتون الفلسفة بأنها نشاط، وهذا التعريف أنا أحبه لذا بدأت به. نشاط هو نشاط، طريقة تفكير في أنواع معينة من المسائل، ومن أهم ما يميزها استعمالها للتفكير المنطقي والبرهان. ويرى جيل دلوز أنها الحقل المعرفي القائم على إبداع المفاهيم، لذا يعرف الفيلسوف أنه يسك مفاهيم جديدة ويبدع مفاهيم. ويصفها ياسبرز بأنها البذرة الأولى والزهرة الأخيرة للتفكير العقلي. وهذا تعريف على قصري لكنه مهم جدا، لأن هو ربط الفلسفة بمسألة التفكير العقلي. حتى جورج طرابيشي يسميه التفكير في العقل بالعقل. وجورج طرابيشي حين تعرض للفلسفة الإسلامية والمسيحية قال: لا شك أو لا نماري في أن المسلمون فكروا بالعقل في العقل. تفكير بالعقل العقل يعني التفكير أن يسائل العقل نفسه، والتفكير في نظرية المعرفة بيسائل العقل نفسه، التفكير في المنطق يسائل العقل نفسه، التفكير في حدود المعرفة كما فعل كانط مثلا والفلاسفة تفكير في العقل نفسه. لكن جورج طرابيش يرى أن هناك فرق بين من مارس التفكير في العقل بالعقل ليؤكد استقلاليته كما فعلت أوروبا الحديثة، عن الذين مارسوا التفكير في العقل بالعقل ليؤكدوا تبعيته للنص مثلا كما فعل المسيحيون والمسلمون. وأريدكم أن تفكروا معي في هذه المسألة، هل فعلا كل التفكير العقلي في عالم المسلمين، يعني خلوا السؤال ده طول الدورة، هل فعلا التفكير العقلي في عالم المسلمين كله كان دفاعا يعني عن النص، أم أن هناك تحرر ولو نسبي عن قيد على الأقل الفهم الحرفي للنص؟ نجد أننا لو استهلهمنا هذه التعريفات نجدها تتمحور حول العقل، التفكير، المنطق، النشاط. لذا يمكن لنا أن نتبنى تعريفا هو أنها نشاط عقلي يبحث في الوجود ومسائله استنادا على الدليل أو البرهان أو التأمل العقلي. ورغم هذا يعني أنا بحاول إن أنا أقرب أكتر تعريف يسع كل المدارس التي سنتكلم عنها في هذه الدورة بما فيها، حتى أنا تكلمت عن التأمل العقلي. التأمل العقلي حتى قد يكون نوع من أنواع العلاقة ما بين التفكير البرهاني والحدس. وهذا ليس قاصرا على الفلسفة في عالم المسلمين، بل أيضا في الفلسفة الغربية عندنا هنري بيرجسون مثلا الذي تكلم عن أهمية الحدس. أو كما يعلمنا بعض مفكري الإسلام بالنسبة للتعريف، التفكير في الوجود من حيث هو وجود. يعني إيه؟ يعني في الوجود العام بلا حيثية تقيده، يعني في المسائل الكبرى مثل الله والنفس والحق والخير والجمال والمعرفة والأخلاق وغيرها من مسائل ذهنية أو عينية، يعني مسائل فكرية أو مادية. الوجود من حيث هو وجود يعني بعيدا عن أنه حيثي، يعني أنا مش بفكر في وجود هذا الشيء المادي في المكان ده دلوقتي. ده دور مثلا علم الاجتماع أن يفكر، إحنا هنا بنعرف الفلسفة، علم الاجتماع أنا بفكر مثلا لماذا حدثت هذه الظاهرة بالذات في هذه البقعة، ثم نعمم نتائجنا على غيرها من المجتمعات. لكن الفلسفة تتكلم في الوجود المطلق، يعني تتكلم عن الله. الفلسفة حين تتكلم عن الله ليس بالضرورة، قد يكون لكن ليس بالضرورة تتكلم عن الله الإسلامي بالمفهوم الإسلامي، أو الله بالمفهوم الإبراهيمي، أو الله، لا، هي تتكلم عن وجود الواجب، واجب الوجود المطلق. ثم بعد ذلك بعض أنواع التفكير الفلسفي مثل التفكير اللاهوتي والكلامي يحاول أن يفكر فلسفيا، أو يحاول أن يستعمل الأدوات البرهانية أو التي تحاول أن تكون برهانية في إثبات يعني بعض الصفات التي يؤمن بها، لكن المفارقة أنه يعني مستحيل أن يتقيد المتكلم بما جاء في النص بحرفيته، لأن العقل يعني كالصقر لا تستطيع أن تحبسه في قن الدجاج، يعني لا تستطيع أن تقيد العقل بنص، فهو سيمارس آليات التأويل وآليات الهرمنوتيقا المناطقة وقواعد التفسير على النص حتى تتوافق مع بعض المسلمات العقلية. إذا ما نعني بكلمة إسلامية؟ كلمة إسلامية حين نصف الفلسفة بأنها فلسفة إسلامية في هذه الدورة، أنا أستعمل هذه الكلمة بين قوسين زي ما كان جمال بيقول في حتة نحط إسلامية بين قوسين، فلا أقصد أن الفلسفة إسلامية بالمعنى الذي يدين الفلسفة، بل بالنسبة إلى العالم الإسلامي أو عالم المسلمين. بمعنى أوضح، أي التفكير الفلسفي الذي اشتغل به المسلمون وأنتجوه، وكان نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية سوف نشير إليها إن شاء الله في المحاضرات القادمة. وهذا ليس معناه أن الفلسفة عند المسلمين كانت مستقلة عن الدين، يعني أنا لا أزعم أن الفلسفة كانت مستقلة عن الدين عند المسلمين، بل لا يمكن لها أن تكون كذلك، لأن بارادايم العصور ما قبل الحديثة كان الدين ليمثل جزءا أساسيا من مناخ العصر الثقافي. كان من الصعب بل ربما يكون من المستحيل أن يفكر يعني أناس كثيرون، قد يكون أفراد ناس ابن راوندي أو أبو بكر الرازي، لكن كان من الصعب جدا أن يفكر الفيلسوف في مسائل الوجود ولا يتفاعل مع المسائل الدينية. هذا كان بارادايم أو نموذج المعرفي للعصر والثقافي. لذا فقد تفاعلت الفلسفة الإسلامية مع الدين، إما عبر التوفيق أو التأويل أو الدفاع أو النقد أو الاستلهام مع إعادة الصياغة بأسلوب منطقي وهكذا. ننتقل الآن إلى التساؤل الثالث، وهو هل توجد فلسفة إسلامية وفق هذا التعريف الذي يعني طرحناه؟ الواقع أن هذا التساؤل جدلي، وذهب الباحثون فيه مذاهب شتى استمر، يعني سنمر على شيء منه. ذهب بعض الباحثين إلى أن المسلمين لم تكن لهم فلسفة خاصة بهم أصيلة، ففي فلسفة أصيلة في الإسلام، يعني على رأي هؤلاء الباحثين، بل اقتصر دورهم على نقل التراث اليوناني والاعتناء به، بمعنى أن الفلسفة حسب هذا الرأي ما هي إلا الفلسفة اليونانية مكتوبة بلغة عربية مع إلباسها لباسا إسلاميا وعربيا. واختلف النظر عند أصحاب هذا الاتجاه إلى العوامل والأسباب المؤثرة في ذلك، الغياب، يعني غياب القدرة على التفلسف الأصيل عند المسلمين، ومن ذلك حسب الجنس أو الإثنية أو العوامل الاجتماعية. القرن التاسع عشر كان قرن يعني حتى قرن يحاول يعني إضفاء صفة إمبريالية على العلوم، الأنثروبولوجيا حتى التاريخ، يحاول أن ينطلق من مركزية أوروبية وتصنيف الأجناس حسب الجنس السامي أو الآري أو غيرها من الأجناس. مثلا يرى المستشرق كارل هينريش بيكر أنه بينما يعني تخضع الروح الإسلامية للطبيعة الخارجية، روح محسوسة مش بتقدرش تجرد والفلسفة تجرد، فهي يعني تعنى في تفنى في الكل الذي لا تمييز فيه. هم يرى أن لا مجال للفرادة ولا للفردية في عالم المسلمين، بل هناك الله، المجتمع، القبيلة. أما الروحانية في نظري فهي روح آرية تمتاز بالفردية واحترام الذاتية، وهما محك النظر الفلسفي. لذا فاليونان أقدر على التفلسف في رأيه من المسلم، لأن اليوناني يفكر بفردية أكثر، لأن هذا طبيعة جنسه الآري. ومن المستشرقين الذين اعتمدوا على الدراسات اللغوية في تقسيمهم للشعوب إلى سامية وآرية، إرنست رينان وجوتي. ويصرح رينان أن العقل السامي لا يقدر على الإبداع الفلسفي، أما العقل الآري أيضا فيمتاز بالكثرة والتعقيد. لذا فهو حسب رأيي العرب لم يصنعوا أكثر من أنهم نقلوا التراث اليوناني والعقلي إلى المسلمين في عصر ازدهارهم. كذلك يرى جوتي أن عقلية الدين الإسلامي من حيث هو دين يعني تحاول أن تعادي التفكير الحر وعاجزة عن استنباط القوانين الكلية والإبداع. هذا الفريق يرى أن الفلسفة الإسلامية العربية ليس فيها من الأصالة شيء، وما هي إلا فلسفة اليونان بلا إبداع ولا تجديد، ويرجع ذلك إلى الطبيعة السامية التي هي دون الآرية في رأيهم، استنادا إلى تقسيم الأجناس يعني طبعا لاتجاه بعض اللغات أو طبقا لاتجاه بعض اللغات. وهذا التقسيم أدعوكم إلى التفكير النقدي فيه، فهذه المصطلحات لم تعد علمية ويتم استخدامها بطريقة صورية، يعني حتى كلمة الجنس السامي نسبة إلى سامي بن نوح أو الحامي حامل نوح، او هذه الامر تجاوزتها الانثروبولوجيا وان الانثروبولوجيا وان كانت تبقي الدراسات اللغويه الانثروبولوجيه على بعض هذه المصطلحات، تبقي عليها اصطلاحا مجرد اصطلاح وليس نسبه الى التقسيم الذي هو مستمد اصلا من تقسيم توراتي. بل ذهب باحثون الى ان الحضاره الآرية يعني اشترك في صنعها غيرهم من أجناس وإثنيات أخرى. وبعيدا عن هذه المدرسة، هناك من نفى الأصالة عن المسلمين أيضا استنادا إلى أسباب أخرى، مثل المؤرخ الألماني تينمان، حيث يرى أن الذي أعجز العرب عن الإبداع الفلسفي، يعني هو يرى أن العرب عجزوا عن الإبداع الفلسفي ابتداء في تصوره هو كتابهم المقدس. هنا ليس المسألة مسألة آري أو سامي، بل هو في رأيي أن الكتاب المقدس هناك نص، حضارة تمحورت حول النص، والنص هذا يلزم بالاتباع والإيمان الأعمى والتقليد الأعمى، والعرب يميلون إلى الأوهام والخرافات والإيمان الأعمى، فهذا ما أعجزهم عن التفكير الفلسفي. ويرى الفيلسوف فيكتور كوزان أن المسيحية أكمل الأديان. والجميل هنا حتى هيجل حين يتكلم عن يعني تطور الروح المطلق، يجعل المسيحية هي الدين الأعلى في الروح. لذا حين نفكر في آراء الفلاسفة الذين فكروا في التاريخ، لابد أن نفكر في أن هذه السرديات، سرديات الفلسفة أنفسهم، هي محاطة نفسها بالتاريخ ومحاطة بالثقافة. يعني المؤرخ ذاته الذي ينتج سردية لفهم الماضي هو ذاته منتج ثقافي. فالذي ينتج هذه السرديه وهي منتج ثقافي، هو في ذاته فكره هذا وتكوينه هذا منتج ثقافي وبيئي. ويرى الفيلسوف فيكتور كوزان ان المسيحيه اكمل الاديان، وهو الدين الناسخ لجميع الاديان، وهو دين انساني اجتماعي انتج الحكومات النيابيه بل والفلسفه. اما الاديان الاخرى مثل البراهميه والاسلام فلم تقدم شيئا الا الاستبداد المطلق. ويرى برتراند راسل ان الفلسفه العربيه ليست بذات خطر من حيث اصاله الفكر، فرجال مثل ابن سينا في رأيه وابن رشد لا يزدون في جوهرهم على شراح، وأنه إذا أطلقنا القول على وجه التعميم قلنا إن الفلاسفة أو آراء الفلاسفة المصطبغة بقدر أوفر من الروح العلمية مستمدة من أرسطو وأتباع الأفلاطونية المحدثة في المنطق والميتافيزيقا، ومستمدة من جالينوس في الطب، ومن مصادر يونانية أو هندية في الفلك والرياضيات. ويرى أيضا أن الفلسفة الدينية عند المتصوفة مزيج من العقائد الفارسية القديمة، ومع ذلك يذهب رأسي إلى بعض المؤلفين عندهم أصالة في الرياضيات والكيمياء، وأن أهمية العرب في الفلسفة تقتصر على النقل. ويرى ألفرد جيوم أن طائفة من كتاب الغرب في الفلسفة المسماة بالعربية رأوا أنها ليست إلا خليطا من آراء القدماء بلا تجانس، وأن الشعوب العربية لم تفعل شيئا إلا أنها استولت على الفلسفة اليونانية التي كانت شائعة بين المسيحيين من أهل سوريا والوثنيين المثقفين من أهل حران، وأضافت عليها عناصر فارسية وهندية. وأريد أن أوضح أننا لا يعني نحاول أن نفهم فهما علميا اجتماعيا، لا أن نهاجم أو ندافع، يعني ليس أحب أن أسرد هذه الآراء ثم ندافع من منطلق أيديولوجي، بل نحاول أن نفندها ونفند آراءنا من منظور علمي اجتماعي. يجب أن نفكر في هذه الدعوة، وهل هناك فلسفة إسلامية عربية بروح متحررة من الأيديولوجيا؟ واستكمالا، هناك آراء مخالفة لما سبق، فهناك من مفكري ومؤرخي الغرب والشرق من لم يقبل الحكم السلبي على الفلسفة التي اشتغل بها المسلمون، وذهب الطائفة إلى أن الفلسفة الإسلامية تمتلك كيانا خاصا بها تميزت به عن مذهب أرسطو ومفسريه، وأيضا عن الآراء الهندية والفارسية. فقد وجد جوستاف دوجما عن مذاهب المعتزلة والأشعرية، ونلاحظ هنا أنه جعل مذاهب المعتزلة والأشعرية المتكلمين من صميم الفلسفة الإسلامية، من الثمار البديعة التي أنتجها المسلمون والعرب، واستنكر متسائلا: هل يظن عاقل أن عقلا مثل عقل ابن سينا هو سوى بين ابن سينا والمعتزلة والأشاعرة؟ وهذا المنهج الذي سنسير إليه في الدورة، أننا سنتكلم عن التفكير الفلسفي، سواء المشائي كما قلنا ابن سينا وابن رشد وغيرهم والمتكلمين أو المتصوفة وغيرهم. يقول: هل يظن عاقل أن عقلا مثل عقل ابن سينا لم ينتج شيئا طريفا، وأنه لم يكن غير مقلد لليونان؟ بل العجب أننا نجد رينان نفسه الذي له موقف سلبي من المشائين العرب يقول إن الفلسفة والحركة أو الحركة الفلسفية الحقيقية في الإسلام ينبغي أن تلتمس في مذاهب المتكلمين. وهذا يعني رأي عجيب، ويرى المتكلمون الذين يدافعون عن العقائد بطريقة فلسفية عندهم أصالة أكثر، وهذه الأصالة ليست تعني طبعا أنهم على حق أو حتى الطريقة البرهانية، لكن هي نابعة من الروح الإسلامية أكثر من الروح اليونانية. ويرى مصطفى عبد الرازق أن صيحة العصبية الجنسية والعرقية خفت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأن كثيرا من مؤرخي الغرب أجمعوا أن الفلسفة الإسلامية كملت نقص أرسطو بتوضيح نظرية الإمكان وغيرها. نأتي على مثل هذا في المحاضرة القادمة إن شاء الله. بل يذهب سلمون منك إلى أن الفلسفة لدى العرب لم تتقيد بمذهب المشائين صرفا، بل هي توشك أن تكون قد تقلبت في كل الأطوار التي مر بها العالم المسيحي، مثل الحرفيون، نجد الحرفيين والشكاك وأصحاب مذهب التولد ووحدة الوجود وغيرها. والحقيقة نتساءل: هل معنى الأصالة عدم الإفادة من السابقين؟ أدعوكم أيضا إلى التفكير في هذا الأمر. هل معنى أن نقول أن هذه الفلسفة لابد أن تكون أصيلة؟ المعرفة التراكمية، طبيعة المعرفة معرفة تراكمية، والأصالة هي ضد التقليد المطلق والترديد، لكن ليس معناها أنها تنقل من الآخرين، أم أن الأصالة بالمعرفة التراكمية. وسنقف إن شاء الله على بعض ما تفرد به الفلاسفة أثناء هذه الدورة. ننتقل الآن سريعا يعني إلى التساؤل الرابع: ما حدود الفلسفة الإسلامية؟ بمعنى ما الذي يدخل تحت هذا المسمى؟ وهذا أيضا تساؤل يثير إشكاليات، فهناك طائفة لا ترضى أن تطلق اسم فلسفة إلا على التيار المشائي مثل ابن سينا وابن رشد وليس على المتكلمين. لكن وهذا أمر مطروح للنقاش، تنطلق هذه الدورة من أن التيار المشائي وعلم الكلام والتصوف وغيرها تقع تحت مسمى فلسفة، وذلك إذا اعتبرنا أن المحك هو طرح التساؤلات في قضايا الوجود الكبرى وفي التصور عن العالم والكون والدين والنفس والأخلاق بصورة لا تعتمد على النص فحسب، بل تعتمد أيضا على العقل أو حتى الذوق والحدس أو على الجمع بين البرهان والذوق كما في بعض المدارس. ولابد أن أوضح أن هذا ليس دعوة إلى ما ينبغي أن يكون، يعني أنا لا أدعو أن تكون الفلسفة دينية، لا أدعو إلى تدين الفلسفة، يعني لا ندعو إلى أن تكون الفلسفة مقيدة بغير البرهان العقلي الصارم. السوسيولوجيا تصف وتحلل ما هو واقع، ما هو واقع، لا، الفلسفة تتكلم ربما عن ما ينبغي أن يكون، لكن السوسيولوجيا حين نصف الفلسفة بإسلامية، أي الفلسفة التي أنتجها المسلمون، وهذه الفلسفة تصالحت مع الدين أو تفاعلت مع الدين، لكن هناك من سيخرج ويقول: لا، لابد أن تكون الفلسفة مستقلة عن، نحن لا نبحث في اللابد يعني أو في ما ينبغي، نحن نبحث فيما هو كائن بالفعل وليس إقرارا له ولا دعوة لتكراره مستقبلا. فحتى الفلسفة الحديثة يعني تختلف مذاهبها بين التأمل العقلي والتحليل والحس وغيره لدى المدارس. وخروجا من الخلاف، نحن سنستعمل المصطلح اصطلاح اتفاقي لا مشاحة في الاصطلاح، كلمة فلسفة إسلامية نستعملها مجرد يعني بدل من التفكير العقلي او الفكر الذي انتجه، نستعمل مصطلح الفلسفه الاسلاميه بمعنى التفكير في الوجود من زوايا الكلام او الفلسفه او التصوف. ننتقل الان، انا معي وقت شويه، طبعا. تمام. ننتقل الآن إلى المداخل التي سنقارب بها ومن زاويتها الفلسفة الإسلامية، المداخل التاريخية والسوسيولوجية. عزمي بشارة يؤكد أن المنهج هو وليد النظرية. يعني عندنا إشكالية في المنهج، فهم المنهج. تلاقي عندنا في الأكاديمية الباحثون تلاقي رسالة أو بحث، لا، نحن نستعمل المنهج الوصفي التحليلي، ونستعمل المنهج التاريخي، ونستعمل المنهج الإحصائي، هذه ليست مناهج، هذه أدوات. لكن المنهج وليد النظرية. يعني مثلا على سبيل المثال، ماركس أنتج نظرية في فهم التاريخ والاجتماع والمجتمع. كونت أنتج نظرية وضعية، سنمر عليها سريعا، ومر المادية التاريخية. المنهج الذي يقارب به ماركس المجتمع والتاريخ هو مرتبط بنظريته في المادية التاريخية. يشاع أن علم الاجتماع يدرس الواقع المعاصر، وأن التاريخ يدرس الماضي، لكن هذا الكلام ليس دقيقا. فهناك تخصص اسمه علم الاجتماع التاريخي، وهو المدخل الذي سنقارب به في المحاضرات القادمة هذه الأفكار. يدرس الماضي من زاوية اجتماعية، يعني لا يكتفي بسرد الأحداث وتواريخ الحكام، بل يدرس المجتمع بعلاقاته الدينامية بين البنى الفوقية والتحتية بتعبير ماركس، أو المجتمع من أسفل وعلاقته بالسلطة والفكر. وفي القرن التاسع عشر على ما أذكر، وبداية نعم القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين، كان هناك جدل ما بين المؤرخين وعلماء الاجتماع أيهما أحق بدراسة المجتمع. والفارق بين نظرة المؤرخ ونظرة السوسيولوجي أن التاريخ يكتفي بدراسة مجتمعات محددة يصفها، أما علم الاجتماع، طبعا أنا عارف أن يعني أنا ليس عندي موقف سلبي من المؤرخين، أنا أعتبر علم الاجتماع التاريخ، عشان عارف أن التاريخ، أنا يعني أحاول تفرقة منهجية، لكن سآتي على أني لست أفرق أصلا ما بين علم الاجتماع والتاريخ. والحقيقة أن العلوم الاجتماعية المعاصرة هي علوم بينية وعلوم عابرة للتخصصات. يعني العلوم الاجتماعية المعاصرة لم تعد يعني تحاول أن تفصل الاجتماع عن علم التاريخ، عن علم السياسة، لكن هناك فروق دقيقة مثلا بين الأنثروبولوجيا الاجتماعية والعلم الاجتماع، فروق دقيقة تبدأ في التلاشي. فالفرق بين نظرة المؤرخ ونظرة السوسيولوجي أن التاريخ يكتفي بدراسة مجتمع محددة يصفها، أما علم الاجتماع يحاول تعميم نتائج بحثه على المجتمعات البشرية. ذلك أن الدراسات السوسيولوجية تنطلق من المستوى الأصغر إلى تعميم نتائجها على المستوى الأكبر. فعالم الاجتماع يدرس مجتمعا خاصا بكل تفاصيله. عالم الاجتماع يدرس يعني حتى طريقة لباس الناس، وطريقة ماشي مثل الأنثروبولوجيا أيضا، وطريقة الأعياد والموالد و ليعمم هذه النظرية على المجتمعات عن طريق المقارنة، لكنه يقارن هذا المجتمع بمجتمعات أخرى بهدف التعميم. ويعد المنهج المقارن كما يوضح الدكتور حسن حجيج من بين أهم مناهج البحث السوسيولوجي، لأنه يسمح بالانتقال من الخاص إلى العام. علم الاجتماع يقوم على الملاحظة والمقارنة والتعميم، أما علم التاريخ فيقوم على تحليل الوثائق من أجل تسليط الضوء على وضعيات خاصة، وتبقى نتائجه محدودة باعتبارات الزمان والمكان. يعني أن الاجتماع مثلا حين يدرس الفكر ويرى أن هناك عوامل معينة تؤثر على تشكل الفكر، يستنتج عالم الاجتماع أو السوسيولوجي أو الباحث السوسيولوجي من ذلك أن طبيعة الفكر في كل المجتمعات أنه يتأثر بمجموعة محددة من العوامل الاجتماعية المختلفة، وإلا لن يستطيع أن ينتج النظرية الاجتماعية. النظرية الاجتماعية ما فيش عندنا اسمها مثلا النظرية الإسلامية أو النظرية، لا، صحيح هناك فروقات ثقافية بين المجتمعات، لكن نحن نتكلم أن العلم الاجتماعي يسعى يسعى الى التعميم، يسعى الى تعميم النتائج. حين نتكلم عن سوسيولوجيا الفلسفه الاسلاميه، كيف تفاعلت، معنى كلمه سوسيولوجيا الفلسفه الاسلاميه، كيف تفاعلت الفلسفه التي انتجها المسلمون مع الاجتماع، كيف اثرت العوامل الاجتماعيه على الفكر، وكيف اثر هذا الفكر على الاجتماع ايضا. لانني انطلق من منطلق علم الاجتماع، وسنأتي عليه النظرية التأويلية أو المدخل التأويلي، العلاقة بين البنية والفاعل. يعني هناك اجتماع صحيح له عوامل يؤثر في الفكر، لكن الفرد والفكر له نوع من أنواع الاستقلالية البسيطة. الذات تستطيع أن تعاود التأثير على الاجتماع بعدما تشبعت منه وتأثرت به. بل نجد أن دوركايم بالنسبة للعلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ له رأي في هذا الجانب، يتمثل في أن المؤرخ عليه أن يكتفي بجمع الرحيق الذي يجعل منه عالم الاجتماع عسل. دوركايم طبعا يعني هو عالم اجتماع، فطبيعي جدا هو متحيز لعلم الاجتماع، فيقول للمؤرخ أنت تجمع لي، تقول لي إيه اللي حصل، لكن أنا هقول لك ليه حصل وفسر ليه ده حصل، واحاول ان انا اخلي الرحيق ده مجرد عسل ان انا تقدر تتذوقه، واقدر اقول لك العلاقات ما بين البنى المختلفه. اما عندما يطمح التاريخ ان يحلل ويفسر الظواهر الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه، فانه يصبح في نظر دوركايم فرعا من علم الاجتماع، علم اجتماع تاريخي او تاريخ اجتماعي. وهذه الدوره لا تتحيز الى علم الاجتماع كانه منفصل عن التاريخ، بل تنطلق في منهجها صوت من التكامل. ممكن نتكلم عن تقريبا منهج وصوتك التكامل، راح أي لمدة عامين 10 ثواني. يعني العادات والطرق الصوفية معايا؟ دلوقتي الصوت كان راح حوالي 10 ثواني. جيت. هذه الدورة لا تتحيز إلى علم الاجتماع كأنه منفصل عن التاريخ، بل تنطلق في منهجها من التكامل بين علم الاجتماع والتاريخ، بشرط ألا يتم إهمال أي عامل من العوامل. يعني لا يتم التأريخ للجانب السياسي وإغفال التاريخ من أسفل، العادات والطرق الصوفية والحروب، حروب الشوارع. يعني في فتن مثلا بين المذاهب، غير الحروب الكونية أو الحروب بين الدول، حروب الشارع والمدارس وحركة الترجمة والتكايا ومجالس العلم وغيرها. ولأن المنهج يرتبط بالنظرية كما يؤكد عزم بشارة كما أسلفنا، فلا بد أن نعلم أن هناك نظريات اجتماعية كبرى كلاسيكية ومعاصرة. يعني النظريات التي سننطلق منها ونفيد منها هي كل النظريات الكلاسيكية والمعاصرة. على يعني احنا على طول الدورة واحنا بنحاول مثلا لماذا مسألة محنة خلق القرآن، مسألة هتلاقي ان واخدين من ماكس فيبر مسألة الكاريزما، واخدين من جورج زيمل مسألة التفاعل، واخدين مسألة التواصل من هابرماس. هناخد من كل بستان وردة، مش هنتكلم مثلا زي أستاذنا محمود إسماعيل عن ان المادية التاريخية او ماركس هو المدخل الوحيد الحقيقي بالطريقة التقليدية لفهم المجتمعات. فلدينا في الكلاسيكية كونت زي ما كنا عارفين، ذهب إلى أن التاريخ يمر بمراحل ثلاثة، هي المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية. وكان هذا القرن التاسع عشر كان قرن الوضعية. الوضعية ببساطة تحاول أن تجيب نظريات العلم الطبيعي ساينس، تمام، وتحاول أن تطبقها على الاجتماع. كان عصر انتصار العلم، انبهر هربرت سبنسر، انبهر اوجست كونت، حتى دوركايم انبهروا بالعلم الطبيعي، فقالوا ان المجتمع ده، يعني دوركايم كان بيقول ان المجتمع ده كيان حقيقي، عضو شيء مستقل يمكن دراسته وهو يؤثر على الفرد ويمكن دراسته. طبعا النظريات دي تم تجاوزها ونقدها، لكن هذه النظريات يمكن ان نفيد منها بعض المسائل. لذا كونت قال ان في المرحله الوضعيه دي اللي هي مرحله انتصار العلم، بعد كده ستتلاشى الميتافيزيقا ويتلاشى اللاهوت، وهذا لم يحدث يعني. وماركس الذي بلور مفهوم الماديه التاريخيه وادعى انه قلب هيجل على قدمه، يعني هيجل كان يرى تطور الروح وان الفكر هو الذي يتطور بعلاقه جدليه. ماركس قال لا، انا قلبتك وعدلتك على قدمي، وبقول ان البنيه التحتيه هي انماط الانتاج وعلاقات الانتاج وادوات الانتاج هي والبنيه الاقتصاديه هي التي تؤثر في البنيه الفوقيه مثل الدين والفكر و يعني القانون وما إلى ذلك. ونجد جورج زيميل الذي يعد يعني نقد مفهوم المجتمع. دوركايم شايف مفهوم المجتمع كأنه شيء واقع، واقعة بتتعامل معاه كأنه شيء يمكن دراسته بطريقة علمية. لكن جورج زيميل جه ونقد مفهوم المجتمع ورأى أنه لا يجب على السوسيولوجيين البحث عن قوانين اجتماعية. يعني أنا مش هجيب عشان أستخرج قوانين اجتماعية زي قانون التطور المراحل الثلاث اللي اتكلم عليه كونت. وذهب إلى أن هناك مفهوم يعد بديلا للمجتمع وهو مفهوم الاجتماع. مفهوم الاجتماع يستعمله أستاذنا المستشار عبد الجود ياسين أكثر من مفهوم المجتمع، وهو يعد بديلا للمجتمع عند زيميل، وهو مفهوم يعني التفاعل ما بين الأفراد. يعني هنا بدأ زيميل ينقد النظرية الكلاسيكية التي تغيب الفرد. هنا بدأ الفرد يدخل في صميم السوسيولوجي. وفي هذا معارضة لدوركايم الذي كان يرى أن المجتمع كائن شبيه بالكائن الحي مستقل بذاته، حتى ذهب إلى أن الفكر بما فيه الفكر الديني هو انعكاس للمجتمع ككل. حتى فكرة الله عند السوسيولوجيا الوضعية كانت هي ما هي إلا المجتمع يعبد ذاته. ويوجد ماكس فيبر وأبحاثه في الظاهرة الدينية والسلطة، حيث إن الديني والسياسي عند ماكس فيبر متزوجان في عصر ما قبل الحديث. لذا قلنا إن الفلسفة الإسلامية حين ندرسها لا يمكن أن نطالبها بالتحرر من قيد أو من إثار الدين، لأن بارادايم عصر ما قبل الحديث كما يؤكد ماكس فيبر هي المزاوجة بين الديني والسياسي. وذهب إلى صك مفهوم مثير سوف نفيد منه في دراستنا يعني المذاهب الإسلامية، هو مفهوم الكاريزما. هتلاقي دايما كده في يعني أحمد بن حنبل مثلا أو الأشعري أو الماتوريدي أو غيرهم من أو ابن سينا من أصحاب المذاهب أو التيارات، ابن رشد، هناك مفهوم حلله ماكس فيبر ومفهوم الكاريزما. الكاريزما التي أثرت في حركة الفكر. وهذه النظريات المعاصرة عندنا برضو نظريات زي البنيوية الوظيفية والنظرية النقدية، كل ده مرتبطين بعلم الاجتماع الوضعي. من أهم أعلام النظريات السوسيولوجية تالكوت بارسونز الذي يرى أن مكونات النسق الاجتماعي، النسق الاجتماعي عند بارسونز هو اقتصاد، سياسة، مدارس، قانون، والنسق الثقافي عبارة عن رموز. ففي تفاعل ما بين الرمز وما بين الأنساق الاجتماعية. ومن أهم المنظورات التي نقدت المنظور الوضعي المنظور التأويلي الذي وفق كما أسلفنا بين البنية والفعل عند غيدنس أو المادي والرمزي عند بورديو. بدأ السوسيولوجيين بعد زيميل إنهم يحاولوا يدخلوا الفرد، يحاولوا يدخلوا الثقافة، يحاولوا يدخلوا الفكر، يحاولوا يدخلوا الرمز، يحاولوا يربطوا ما بين المادي والرمزي. البنية والفعل يعني المجتمع الذي يؤثر فينا والفعل الذي يفعله أي الفرد. وده المنظور اللي احنا نحاول إلى حد ما نميل إليه، إن في تفاعل ما بين الفعل الفردي، ما بين الفرد، وما بين بنية المجتمع وحركة الاجتماع. بدليل إن الاجتماع على الرغم من انه له بنى ثابته لكن هي قادره على التغير، بل قوانين التطور والتنوع والتغير كما يعلمنا المستشار ابن ياسين هي من اصل قوانين الاجتماع. وهذا التغير يقوم به الافراد في التفاعل مع الاجتماع. يعني الخلاصه ان النقد افضى الى نظريه تكامليه جعلت من العلاقه بين الفرد والمجتمع علاقة تكاملية وليست استقطابية. ويعني أرشح لكم أيضا قراءة الفصل الأول من كتاب علم الاجتماع الفلسفات، متوفر على الشبكة لراندل كولينز، ومفهومه اللي احنا هنستعمله برضو عن الشبكات الاجتماعية وقانون الأعداد الصغيرة، اللي هو بيتكلم فيه إن دائما الذين يغيرون هم أعداد صغيرة، أعداد صغيرة تحاول أن تغير وتتفاعل عبر شبكات اجتماعية، وده موجود عندنا في تراثنا، إن يعني دائما كان في شبكات اجتماعية تصلح أن تكون مدخل لفهم الفكر الإسلامي أو الفكر في مجتمعات المسلمين، مثل المناظرات، مثل مثلا حتى القرابة. يعني الأشعري كان زوج أمه كان الجبائي، تمام. وعندنا مثلا مدارس تفاعلت ونظرت مع بعضها البعض. يعني أنا almost done، هو هي نفس السوسيولوجيا. بالمقابل هناك مدارس تاريخية قريبة جدا من النظريات الاجتماعية التي تكلمنا عنها، وسنفيد منها أيضا. يعني في مدرسة وضعية زي اللي اتكلمنا عنها في المدرسة السورية بتاعت كونت، لكن يعني المدرسة هنا حاولت إن هم في التاريخ بقى مش في السوسيولوجيا، حاولت المدرسة الوضعية إن هي تستعيد صورة الماضي كما كان. صورة الماضي كما كان، حاولت أولا تخلي التاريخ كعلم قريب من العلوم الحديثة الطبيعية، وحاولت أن تستعيد التاريخ كما كان، ويهتموا أكثر بالوثائق المادية. لكن جت المدرسة التاريخانية التي حاولت إن هي تقول إن في تعارض ما بين العلوم الإنسانية والطبيعية، وعلى أن التفسير هو هدف الطبيعيات. أنت بتفسر الظاهرة، بتفسر المادة، لكن بالنسبة للعلوم الإنسانية أو التاريخ، أما العلاقة بينهم هو الفهم. أنت بتفهم السلوك الاجتماعي، بتفهم مقاصد الفاعلين، بتحاول تفهم إن يعني العلاقة ما بين الإنسان ومجتمع أو تاريخه. وفي التاريخ أيضا أسهم ماكس فيبر وماركس، وإحنا اتكلمنا عن المادية التاريخية وماكس فيبر، لكن ماكس فيبر زي ما ماركس قلب هيجل كما يزعم، فيبر جه وقال لا، ده في الفكر يحرك ظاهرة اجتماعية زي الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. هو قال إن العقيدة البروتستانتية خاصة كالفن، هذه العقيدة البروتستانتية، تمام، هي اللي ساهمت بسبب عقيدتها، ساهمت في تطور الرأسمالية الصناعية. ده ضد ماركس تماما. لكن ماركسية مثلا ترى ان الفاعلين الحقيقيين هم العمال، على عكس يعني البنيه الفقريه والبنيه التحتيه هي التي تؤثر في البنيه الفوقيه، لحد ما جت مثلا مدرسه زي المدرسه البنيويه واهتمت بالبنى الاجتماعيه وعلاقات القرابه والفن والاساطير. يعني احنا منهجنا هيكون في هذه الدوره الإفادة من كل هذه المدارس التاريخية، سواء المدرسة الوضعية أو المدرسة التاريخانية أو المدرسة البنيوية أو مدرسة التاريخ الجديد، ودي يعني نتطرق إليها في المحاضرات القادمة، بحيث إن احنا نحاول التاريخ الجديد يحاول أن يؤرخ من أسفل، التاريخ المفتت، تاريخ الإنسان، تاريخ اليوميات، كيف تؤثر الحياة اليومية، وكيف تؤثر المناظرات والأسواق والعادات والتكاية والخانقات اللي هي الصوتية، كيف تؤثر في الفكر. وسنحاول أن نفيد أيضا من جميع النظريات الاجتماعية الكلاسيكية والمعاصرة، سواء نظرية فيبر أو كونت أو ماركس أو دوركايم، من دون تعصب إلى نظرية طب إلى نظرية كلاسيكية أو معاصرة، بحيث إن إحنا مش هنقارب مقاربة ماركسية، أو هذه ليست مقاربة وظيفية بنيوية، لا، هذه مقاربة تفيد من المنظور التأويلي الذي يرى التفاعل ما بين الفرد والمجتمع، وما بين المنظور الوظيفي الذي يحاول يتكلم عن مفهوم البنية وأن المجتمع كيان له استقلاليته. وأدعوكم معي في هذه الرحلة يعني إلى التفكير في كل هذه التساؤلات، وأرجو أن أكون يعني وفقت في دردشة بسيطة بس كده في مسألة كيف سنقارب الفلسفة، وأعتذر عن الإطالة يعني بشكل طويل. احنا جايين هنا عشان نسمعك، فانت تطول زي ما انت عايز. احنا طبعا هنفتح باب النقاش، وانا هتطوع بان انا هدير النقاش. من الناس اللي هي عايزة تناقش محمد فيما طرحه من تساؤلات ومن أفكار، لأن هو طبعا حاول في هذه الجلسة أنه يركز على المدخل المنهجي، وأنه هو يفرق ما بين المنهج وما بين الآليات، ويتكلم على القضايا الإشكالية المختلفة في تعريف ما هي الفلسفة الإسلامية وما هي حدودها، وتكلم عن النماذج المختلفة والأنساق المختلفة اللي تعاملت مع هذه القضايا، سواء كانوا من المفكرين عرب في العصر الحديث أو من غربيين. فإحنا دلوقتي بنفتح باب النقاش. الأول سؤال عندنا دلوقتي، أو حد طلب الكلمة، سوكاشا، ده لو كان الاسم يعني البروفايل، اتفضل أو تفضلي، اعمل أميوت. ايوه، مساء الخير. هو يعني في انا عايز اتكلم من الاستاذ محمد. هو كان يعني دعانا للتفكر في بعض المصطلحات وبعض الامور، وذكر الاصاله، مساله الاصاله. فانا استجابه لدعوته يعني اريد ان اتفكر معه في هذه المساله. والحقيقه هي انا اعتقد ان الأصالة لا تتعارض مع الأخذ بالمناهج التي مناهج المعرفة والفلسفة التي تراكمت عبر القرون وفي مجتمعات أخرى. ولكن معيار الحقيقي للأصالة ليس هو في النقل يعني أو الاستفادة من الآخرين أو محاكاة مناهجهم، ولكن تكمن الأصالة الحقيقية في وضع هذا الفكر الذي يعتمد على مناهج أخرى في سياق اجتماعي حقيقي، يعني نابع من المجتمع الذي يعيش فيه الفيلسوف، من نفس المنظور السوسيولوجي الذي تحدث عنه الأستاذ محمد. ولذلك أنا بيحضرني مثلا مثال دلوقتي، يعني لاحظت إن في موسوعة روتليدج للفلسفة في باب الفلسفة الحديثة، اللي لفت نظري إن هم لما اتكلموا عن الفلسفة الإسلامية الحديثة لم يعني أو الفلسفة العربية الحديثة لم يذكروا مثلا أسماء زي عبد الرحمن بدوي ولا فؤاد زكريا ولا حتى الأسماء الحديثة ولا طرابيشي ولا الجابري ولا حد من دول، برغم إن منهم يعني عبد الرحمن بدوي يعتبر طه حسين قال عليه أول فيلسوف عربي، ولكن ذكروا محمد عبده والسيد قطب، يعني اعتبروهم فلاسفة في هذه الموسوعة، موسوعة روتليدج. وتفسيري لهذا الكلام من منطلق التصور الغربي، لان هم بيفرقوا ما بين الفلسفة كتخصص ومن استخدامها، استخدام التفكير الاستدلالي او الفلسفي للاشتباك مع قضايا اجتماعية، محاولة حل يعني اشكالات موجودة في الاجتماع، يعني انا استخدم المصطلح اللي الاستاذ محمد استخدمه لحل هذه الاشكالات. فهذا هو هذه هي الاصاله اللي هي فعلا موجوده، وهذا هو يعني ذكر هذين المفكرين برغم ان هم مش اصلا مش متخصصين في الفلسفه يعني. فده طبعا يعتبر تاكيد للكلام اللي قاله. في نقطه تانيه برضو عايز يعني اتفكر فيها، وهي دايما يمكن مغفلة في الدراسات، وأدعو الأستاذ محمد إن هو يدركها، يعني يدركها في البحث، وهي علاقة البنيوية في السوسيولوجي بعلم اللسانيات والسيميوتكس. لأن هي أنا بعتبر إن البنيوية هي نشأت في أحضان علم السيميائيات، واللي هو أصلا يعني على يد سوسير هو علم لغوي بالأساس، وتطورت يعني انتقلت فكرة البارادايم بتاع بنية اللغة، انتقل إلى دراسة بنية المجتمع. ف يعني هذا التطور مهم جدا، لأن أنا يعني بعتبره إن هو الأساس، لأن دايما بينظر للبارادايم البنيوية دايما على إن هي كانت إفراز لعلوم طبيعية، ولكن هي في الواقع كانت إفراز لعلوم يعني اجتماعية زي علوم اللغة. يعني حتى كون في بنية الثورات العلمية قال إن البارادايم بتاع العلمي بتاع الكيمياء في بداية القرن العشرين، وبنية الذرة وبنية النواة هو اللي أنتج البنيوية، ولكن هذا التصور مش دقيق، لأن اللي أنتج البنيوية بشكل مباشر هو علم اللغة في القرن 19، هو اللينجويستكس بتاعت سوسير، هي اللي أنتجت المفهوم البنية وانتقل الى وليف شتراوس، خده بعد كده طوره وحطه في السوسيولوجي عن طريق دراسه الاساطير والثقافه. فهذه نقطه يعني اعتقد بتغفل كثيرا عند السوسيولوجيين لما بيتكلموا بيغفلوها، فحبيت يعني اذكر بها، وارجو لما اكونش اطلت عليك. طبعا الأستاذ شريف عكاشة، بس سي يعني الاسم لما كتب اس عكاشة هي تبقى برضو توكاشة برضو، مش يعني مشكلة يعني، مش مشكلة، دخلنا ياباني هو. ما يفرقش الأسامي يا بيه. لو محمد، لو أنت عندك تعليق على الكلام اللي هو قاله. مرحبا بحضرتك أستاذ شريف، يعني حبيبي، وشاكر مداخلتك جدا. بالنسبة لا للأصالة والنبع على المتقدمة، فكرة شريف في الأمم المتحدة في نيويورك، يعني هو بيكلمك النهارده من نيويورك، يعني من الناس النهاريين. يعني منورني والله. الله يحفظك، الله يحفظك. هذا السفر طويل. بالنسبة للأصالة، أنا متفق، يعني أنا متفق إن الأصالة هي أن تكون نابعة من الذات، ولكن ليس معنى كما ذكرت أن هي تكون قاطعة مع التراكم المعرفي. يعني بالنسبة لعبد الرحمن بدوي وغيره أو الفيلسوف، عبد الرحمن بدوي لما جه يتكلم عن الفلسفة الوجودية مثلا، يعني برضو فلسفة إحنا للأسف عندنا، برغم هو فيلسوف لانه فكر وفيلسوف كبير طبعا، زي نجيب محمود عندنا وغيرهم، لكن معظم مفكرين هم شراح للفلسفه وحتى الفلسفه الغربيه، اكثر من كونهم مفكرين مستقلين في قضايانا نحن النابعه من همومنا المعرفيه نحن، او حتى من قضايا الفلسفه. لا تبحث فقط في القضايا التي ينتجها المجتمع، بل تبحث ايضا في القضايا المعرفيه الكبرى العابره لاي تخصص، العابره لاي اجتماع. يعني في مساله الله، احنا قلنا الوجود بما هو وجود يعني من غير حيثيه، لكن هناك فلسفه اجتماعيه تبحث في قضايا هذا المجتمع بالذات، تمام، بخاصه. لكن الفلسفه تحاول ان تكون عابره للتخصصات، لذا نحن يعني عندنا إشكال حقيقي، إما بين أن ننتج فلسفة حقيقية بين النص والتراث مقيدين به، أو ما بين الفلسفة الغربية. يعني يا إما نستورد فلسفات غربية ونحاول يعني توظيفها في واقعنا، أو نتقيد بالتراث. أما أن يخرج علينا فيلسوف يبحث مثلا في نظرية المعرفة ويقدم هو فلسفة أصيلة بالنقد أصيلة، يعني تفيد من الفلسفات الأخرى، ثم تبني عليها بنية نقدية ثم تأتي جديد. أما مسألة البنيوية واللغة، صحيح، ده أنا أشكرك جدا جدا، وأنا كتبت سنة يعني حسيت ساعة 9، لأن أنا متعود على ساعة إلا ربع، عن ليفي ستراوس. فعلا فعلا، مش بس مسألة دي سوسير والبنيوية، معظم النقد الاجتماعي حتى الكتاب المقدس كان بدأته لغوي، فيلولوجي، تمام، كان بدايته لغة، يعني تفكير في اللغة كان محرك لنظريات كثيرة، ونقد كان هو الأساس. لكن ربما هم يتكلمون عن ان الاصل في تحريك الماء الراكد عموما هي العلوم الطبيعيه، مش بالتاثير المباشر، لكن بان يفكر المفكرون الاجتماعيون في كيف نقارب الظاهره الانسانيه مقاربه علميه كما قاربها الطبيعيون. هي دي العلاقه غير المباشره، هي ديت المساله بتاعت ان هو العلوم الطبيعيه، الصناعه وثوره العلم هي التي دعت المفكرين الاجتماعيين أن يقاربوا الإنسان مقاربة علمية. فأنا مش شايف إن في تعارض قوي، يعني ممكن يكون صحيح إن هي أصلها لغوي، تمام، لكن برضو ممكن تأثرت بالمقاربة العلمية نفسها بشكل عام، مش البنيوية بس، تأثرت بالثورة الصناعية وبإنجازات العلم التي هي على أرض الواقع. يعني طبعا شريف لو انت عايز تعمل مراجعة تاني لا بس يعني إضافة بسيطة، يعني الحقيقة هو كلامك صح طبعا أستاذ محمد، بس هي الفكرة إن مصطلح البنية نفسه لم يتبلور إلا على يد سوسير، هو يعني معروف ومثبت في تاريخ البنيوية أن هذا المصطلح هو كان موجود، وكل المصطلحات يعني موجودة، بس اللي بلوره وحط له تعريف وصكه كمفهوم هو سوسير، وبناء عليه هذا المصطلح نفسه استخدم في العلوم الاجتماعية. وبقى ولما جت بعد كده بقى البوست ستراكتشراليزم، هي كانت كملت على الاتجاه ده، وبرضه استخدمت في السوسيولوجي يعني. فهو عشان كده انا يعني اريد ان انا يعني ارجع الفضل لاهله حتى لا يستاثر العلماء أنا متفق الطبيعيون تماما، بكل شيء طبعا. تماما، أنا مش بدافع عن الموقف اللي هو بيحاول ينحي دور اللغويات أو اللسانيات الوظيفية والبنيوية، أبدا أبدا، أنا متفق تماما. تمام، ناخد معانا، والحديث بقية ان شاء الله بقى، يعني ممكن اتمنى ان احنا نواصل يعني ناخد ان شاء معانا الله. ده إن شاء معمول الله. عشان كده ان شاء الله. الدكتور محمد عيسى، اتفضل، أعمل أميوت. أولا شكرا جزيلا على الـ يعني الـ ده الدقائق الدسمة اللي احنا يعني استمتعنا فيها في بالحديث عن الفلسفة. وأنا يعني أشير إلى موضوع الاصطلاحات أو المصطلحات. لما نتكلم عن فلسفة وننسبها إلى إقليم جغرافي أو إلى نوع من الفكر، من الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية، دي يعني مقارنة غير عادلة. يعني إن في فلسفة نتاج فكر وفلسفة نتاج إقليم جغرافي. الفلسفة اليونانية ليه كانت فلسفة ونسبت إلى إقليم جغرافي معين؟ الناس اللي عاشوا في المجتمع اليوناني وأنتجوا هذا الفكر الفلسفي اللي أصبح هو الركيزة الأساسية عندما نتكلم عن الفلسفة، فما يخطر على الذهن من البداية هو اليونان والفكر اليوناني وأفلاطون وأرسطو وسقراط. وبالنسبة للفلسفات الناشئة واللي منسوبة إلى أديان، هناك الفلسفة الإسلامية، الفلسفة المسيحية، الفلسفة اليهودية، الفلسفة البوذية، يعني ممكن فلسفة أديان في حد ذاتها. هناك الفلسفة الحديثة اللي نسبت إلى الفلسفة الوضعية، الفلسفة البراجماتية، الفلسفة وهكذا. فنسبة يعني العلماء المسلمين، أو لما بدأت تقول إن الفلسفة التي أنتجها العلماء المسلمون، ده برضو يعني في نوع من التشتيت الفكري إلى حد ما، لأن العلماء المسلمون فيهم آريون وفيهم هنود وباكستانيون وفيهم عرب، مش قاصرة على جنس معين وعلى شعب معين أو على منطقة جغرافية معينة. فأفتكر يعني الأمور دي كلها تؤخذ في الاعتبار في دقة التعريف عندما نحاول تعريف أي شيء، فيجب أن يكون هناك موازنة أو موازاة في التعريف. أنا أقول الفلسفة اليونانية يقابلها الفلسفة المصرية القديمة مثلا، يقابلها فلسفة صحيح كانت دينية أو ما كانتش دينية، إنما لما عايز أقول فلسفة إقليم أو أقارنها بفلسفة إقليم تاني، لما أقارن فلسفة دينية أقارنها بدين تاني وهكذا. يعني أنا ملاحظتي على التضارب واستعمالات مختلفة للتعريفات، المفروض تراعى فيها دقة إلى حد ما. شكرا ليك محمد. لو انت عندك تعليق، تقريبا الانترنت فرز عند محمد وهو هيرجع لنا تاني، فعلى ما يرجع لنا، لان القضية بتاعت الفلسفة وكون الفلسفة هل هي اسلامية ولا فلسفة غربية، سؤال احنا بقالنا 150 سنة شغالين في هذا الموضوع. يعني على ما يجي محمد اهو حضر معانا، هو انت خرجت ورجعت. أنا آسف، عن النت لا لا خرج ابدا صوت ابدا عادي. أنا سمعت الدكتور محمد لغاية، أتمنى أن يؤخذ ذلك في الاعتبار. على مسألة المصطلحات يعني، لأن هو لما بيتكلم تمام، على هو سؤال ممتاز، أشكرك جدا يا دكتور محمد يعني على هذه المداخلة، وهو سؤال ممتاز يعني، هو سؤال الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية ومسألة الإقليم الجغرافي. والمفارقة أنني أستعمل كلمة فلسفة إسلامية بمعنى قريب إلى المعنى الجغرافي. الفرق ان لما نقول الفلسفه اليونانيه، ان الفلسفه الاسلاميه او الفلسفه يعني كانت في العالم الاسلامي، هو كان امبراطوريه، يعني عالم امبراطوري. تمام، فيعني لنا ان نقول ان الفلسفه التي انتجها، انا عارف ان هو برضو في اشكال في حته العلماء المسلمين عشان عدم انتمائهم، لكن العالم الاسلامي كان عالم امبراطوري الذي انتجت فيه هذه الفلسفه. طيب لماذا لا نقول مثلا الفلسفة الهندية الإسلامية أو الفلسفة المغربية؟ هناك أنا حتى مقسم الفلسفة الإسلامية في المشرق، الفلسفة الإسلامية في المغرب، وعبد الجابري فرق، محمد عبد الجابري فرق من المشرق الجغرافي، ونأتي على هذا الكلام، الفلسفة الإسلامية في المشرق أو الفلسفة الإسلامية في المغرب. الإشكالية أن نحن لا نستطيع أن يعني نحدد المصطلح بطريقة دقيقة، حتى أنا تكلمت عن إشكالية التعريف، يعني إشكالية التعريف بالتعريف بالحد التام ده صعب جدا. تمام، هي فلسفة كان فيها عوامل جغرافية وعوامل دينية وعوامل ثقافية، هي فلسفة، لكن هناك عامل مشترك، عامل مشترك، هي فلسفة فكرت في موضوعات مشتركة لها علاقة بالدين ولها علاقة بالثقافة ولها علاقة بالنظام العصري. أما مسألة اليونان، مسألة كانت حتى بيسموها المعجزة اليونانية، وهناك من حاول أن يجعل لها أصول شرقية، الفلسفة الشرقية التي وإنما خدوها من مصر القديمة أو خدوها من تانية، لكن الطابع الإمبراطوري للمجتمعات الإسلامية خلتنا نسميها فلسفة إسلامية. ولولا الوقت كنت اتكلمت هل هي فلسفة إسلامية ولا فلسفة عربية ولا فلسفة إسلامية عربية. تمام، فأنا وصلت إلى الفلسفة التي أنتجها المسلمون بغض النظر عن جغرافيتهم، لأنها تجمعهم منهج. هنأتي ليه في حين؟ هنأتي للمنهج في الفلسفة في المشرق، الفلسفة المشائية أو الفلسفة الإشراقية أو فلسفة ملا صدرة والحكمة المتعالية، لكن هذه الفلسفة كلها فكرت في نفس الأمور، وهي مرتبطة بالتفكير في الوحي والتفكير في النبوة والتفكير في المعاد والتفكير في العقل الفعال. فهذا أقصى ما يمكننا يعني تحديده على في مسألة المصطلح بطريقة إجرائية، حتى نفهم، بس عشان نفهم الفلسفة لازم نسميها، يعني واحنا بنتكلم لازم نقول إيه دي فلسفة كذا يعني. لكن لو كان يعني مثلا نقول فلسفة ابن سينا، كان هناخد ايه وقت طويل، لناخد بقى كل فيلسوف لوحده في هيحتاج دورة اصلا يعني. فلسفة ابن سينا، ثم فلسفة الفارابي، فلسفة، لا هم مشائين مسلمين معروفين متصوفة متكلمون، جمعت دول كلهم في مسألة الفلسفة الإسلامية مع إدراكي للإشكاليات التي الناجمة عن المصطلح التي حاولت أن أسهب في حلها. فبدأت الفلسفة أو التفكير الفلسفي الذي اشتغل به المسلمون بغض النظر عن جغرافيتهم، لأنني لا أرى أن هناك فروق جوهرية، هناك فروق ولكن ليست جوهرية في التفكير الفلسفي عند العلماء المسلمين أو العلماء الذين كانوا في المجتمعات الإسلامية أو المجتمعات المسلمين. تمام، بين الهند مثلا وباكستان وفارس إن كان هناك، يعني هذه دورة تفاعلية، إن كان هناك لما نيجي نتكلم عن الفلسفة المشائية مثلا أو الفلسفة في المشرق، قال لا والله ده كان الفلسفة الفارسية كانت مختلفة تماما مثلا عن فلسفة ابن رشد في المغرب مثلا، يعني ساعتها نناقش هذا الأمر. وأشكرك جدا دكتور محمد. بس في يعني شفتك مثلا لما بدأت في تعريف الفلسفة عموما، هي نشاط أو طريقة تفكير، نشاط ذهني عقلي زي ما قال جورج ترابيشي مثلا، استشهدت بكلامه. في كل الأحوال، سواء كانت إقليمية أو دينية أو اجتماعية، فهي نشاط فكري إنساني عقلي يبرع فيه بعض المتخصصين اللي وهبوا هذه الموهبة في استعمال العقل. فلا شك أن التعريف ده تعريف يعني أبستراكت، يعني مطلق، وممكن أوي أي إنتاج فكري من هذا النوع ينطبق عليه كلمة فلسفة، وسواء كانت فلسفة حديثة أو فلسفة قديمة، ففي كل الأحوال نشط عقلي. إنما كونه موجه أو نابع من إيه؟ نابع من خلفية دينية، أو نابع من خلفية اجتماعية، أو خلفية زي إنسانية اجتماعية براجماتيك أو وضعية أو وجودية، أو كلها فلسفات، لكن كلها بينطبق عليها التعريف الابستراكت، اللي هو تعريف عام مطلق ينطبق على كل نشاط إنساني نابع من العقل لتفهيم العقل، لوصف العقل. العقل بيشتغل مع بعضه، يعني تفكير بالعقل. ميتا اكتيفيتيز يعني. فالتعريف ده بيشمل أو يمكن تطبيقه على كل إنتاج فكري بينتمي إلى هذا النوع، سواء كان المحرك له محرك ديني، زي ما تكلمت عن المتكلمين مثلا. علم الكلام هل هو فلسفة أو دين؟ عقيدة. لما نيجي نتكلم عن البراجماتيزم، هل هي فلسفة أو نظام اجتماعي أو توجه إنساني، وهكذا. فأنا بميل إلى اتخاذ الأبستراكت هو التعريف العام، وبعدين نشوف العوامل اللي يعني بيتلون بيها، بيتلون بتلوين ديني أو بتلوين اجتماعي أو بتلوين، وهكذا. وخصوصا لما أشرت إلى فلسفة التصوف مثلا، لا شك أن ابن عربي هو النموذج اللي موجود، بصرف النظر عن هو اتولد فين ولا عاش فين ولا راح فين، أفكاره، لكن أفكاره الفلسفية بيوجهها نوع معين من التفكير العقلي، التفكير الإلهي الغيبي، بيميزه عن تفكير ابن سينا وعن ابن رشد شارح الفلسفة، مع أنه شارح أرسطو مثلا، لكن برضه ليه آراءه، وفي التوفيق بين الفلسفة والحكمة، أو الحكمة والشريعة مثلا، أو القانون الإلهي، وهكذا. فيمكن يعني أنا أميل إلى أن يعني ننطلق من مفهوم عام لما هي الفلسفة عموما بالنسبة للإنسان، بالنسبة للعقل الإنساني كنشاط إنساني، وهكذا. يمكن كده كان يعني كان أساتذتي في علم التاريخ مثلا كانوا يحرصوا جدا على الدقة في التعبير. الدكتور علي عبد الواحد وفي مثلا كان يصر على التمييز، لما تيجي تقول مثلا تاريخ في تاريخ الحملة الفرنسية على مصر، بعدين تتكلم عن نابليون، يقول لك ده خطأ، ما كانش نابليون، ما كانش هو نابليون في الوقت ده، كان اسمه بونابرت، واللي جبرتي قال عليه بونابرت. ف يعني الدقة في التعريف، انك انت تربط الاسم في الفترة دي باسم تاني طرأ عليه، ده خطأ تاريخي. فمن هذا المنطلق انا اميل الى ان يكون التعريف محدد، يعني ان وهذا يعني كنا مشاركة، زي ما تفضلت سيادتك، نحن كلنا بنشارك مع بعض وبنتكلم طبعا طبعا انا وبنستفيد متفق من بعض. 100%، تمام، يعني انا متفق 100%. وانا ذكرت تعريف الفلسفه بشكل عام في الاول كنشاط مخصوص عشان هذه الاشكاليه، يعني يعني انا لكن هي عشان الدوره فقط واخده الفلاسفه بعينهم المتكلمون المشائين كده، فلازم كنت ايه نحط لها يعني التفرقه، يعني لو انا مثلا اقول مقدمه في الفلسفه، لا هي مش مقدمه في الفلسفه بس، يعني هي مقدمه عن فلاسفه او مفكرين بعينهم في زمن بعينهم، يعني لهذا المساق. حتى انا لم اعرف الفلسفه الاسلاميه، يعني لم احط لها تعريف بالحد التام، يعني او حتى الحد الناقص ولا برسم ناقص ولا اي حاجه، انا لم اعرف فلسفة. انا عرفت الفلسفه لكن قلت يعني ايه اسلامي، يعني هي الفلسفه هي النشاط العقلي الذي قام به مثلا المسلمون. لو في اشكال ممكن نقترح اي تعريف حتى نقترب، يا ريت، لان دي انا بعتبرها ورشه، لان انا ان شاء الله هكتب عنها او هكتب فيها، او فيا ريت اصل الى تعريف التفكير في العقل بالعقل، نشاط عقلي يفكر في العقل بالعقل. لكن ولو انا هتكلم عن بقعه، يعني مثلا مراجع اوكسفورد في الفلسفه، يعني اتكلم مثلا انتروداكشن تو فلسفي او مرجع اوكسفورد في الفلسفه، وبعدين ايه ان مسلم وورلد، فيها فصل في فصل ان مسلم وورلد، او فصل مثلا في نير ايست، او يعني ممكن لو هن يعني نفس الدوره دي لو هنحطها مثلا في سياق الشرق الادنى، الفلسفه في الشرق الادنى، هنجيب المسلمين وهنجيب فلسفات اخرى في الشرق الادنى، نجيب فلسفه مسيحيه، فلسفه النصاطره، اليهود، الشرق الادنى كله. لو هنقول الفلسفه في الشرق، هنتطرق الى الفلسفات الدينيه زي البوذيه والكونفوشيوسيه والبراهميه، يعني الامر اجرائي لا اكثر. لكن انا متفق 100% ان الفلسفه لابد ان تكون محدده، تعريف محدد وعام وتجريدي ومجرد، بحيث ان هو ينطبق على مصادقات كثيره. هي فلسفه تفكير في العقل، ايا كان بقى تلون ببيئتي او تلون بثقافتي، فهذا ما نريد ان ندرسه سوسيولوجيا، ما اوجه الاختلافات والاتفاقات، وكيف أثرت البيئة على هذا التفكير العقلي الفلسفي بالذات. يعني لماذا، يعني هل يعني لماذا اختلف هم؟ أصل مشكلة الفلاسفة أنهم يزعمون أن طريقتهم البرهان، والمفروض أن البرهان يعني حتى زي العلوم الطبيعية واحد، يعني إذا اتبعت البرهان النتيجة لابد أن تكون واحدة، ده المفروض. هل هذا حدث؟ لا، لم يحدث. بدليل ايه؟ المسيحيين، ما هو قال له برضو احنا بنتبع الدليل، يعني هو مش البرهان بس الدليل، يعني وفكر توما الاكويني ما شرح ارسطو، او يعني ارسطي، وابن هل ونقد ابن رشد، وانتقد ابن رشد. طيب هل الفلاسفه المسيحيين واليهود الذين استعملوا نفس اليات الفلسفه في اليونان، هل وصلوا لنفس النتائج؟ لم يصلوا لنفس النتائج. طب فين الاشكال وليه؟ ما هو اشكال بيئي ثقافي. اشكال بيئي ثقافي، هنا بقى اللي بنحاول ندرسه، اللي هو لماذا تلونت هذه الفلسفه التي هي تفكير او نشاط تفكيري في العقل بالعقل ببيئتها؟ كيف تناولت؟ ما مظاهر تلونها ببيئتها؟ مع اتفاق التام ان الفلسفه بشكل عام لابد ان نسعى الى تعريفها تعريفا مجردا ينطبق على كل تفكير عقلي في أي مكان وأي مكان مهما تلون، لكن هو واحد، هو تفكير في العقل العقل. وبعد كده بقى تحت التعريف ده نقول إيه الأوجه الاختلافات أو التشابهات التي هي عوامل أنا في رأيي ثقافية اجتماعية. ناخد الأستاذة نهلة هنو، تفضلي اعملي أمين. نهلة لو أنت سمعانا اعملي أمين. طيب أنا عندي مجموعة حاجات، نفتح بقى الكلام والنكش بقى، إنه الإشكال ده إشكال اللي إحنا بنواجهه بقالنا قرن ونص، سواء كان في نهاية القرن ال19 أو مع بداية الجامعة لما عملنا الجامعة المصرية وبقى فيها قسم فلسفة. فمصطفى عبد الرازق كان هو أول مصري يتولى رئاسة القسم، يعني لأن الخواجات كانوا هم اللي بيتولوا القسم. فجه السؤال، طيب ما هي اللي بيطرحه محمد دلوقتي واحنا بنناقشه تاني هو بعدها ب 100 سنه، ما هي الفلسفه الاسلاميه وهل في عندنا فلسفه اسلاميه؟ فاول شيء انه الفلسفه الاسلاميه البعض قال ما كتبه المسلمون على نسق اليونان، فيبقى الفلسفه الاسلاميه هي ما انتجه بقى الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد. فمصطفى عبد الرازق اتباعا لبعض كتابات برضه فرنسية، فقال إن الفلسفة علشان تكون إسلامية ما ينفعش إنها تكون منقولة، يعني ما ينفعش إن إحنا بننقل أشياء ونقول عليها فلسفة إسلامية، لابد أن تكون إنتاجها زي ما شريف عكاشة حاول يقول إن هو يبقى إنتاج أصيل. فهو شاف إن من المدخل ده إن ما يسمى بقى فلسفة إسلامية يبقى هو إيه؟ علم كلام أصول فقه. ما برع المسلمون في إنتاجه ذاتيا وليس نقلا. فهنا يبقى علم الكلام وأصول الفقه، ده بالنسبة للعقليات وده بالنسبة للعمليات. فيبقى إيه إن دخل، والبعض دخل فيها التصوف فيما بعد، وما زالت الرؤيتين دولت في خناق بينهم طول الوقت، خناق أدى إلى تجريف قسم الفلسفة في كلية الآداب جامعة القاهرة، الخناقة ما بين حسن حنفي وما بين عاطف العراقي. عاطف العراقي ماشي على النسق المستشرقين والغربيين ان ما ينفعش حاجه نقول عليها فلسفه اسلاميه، لان ما ينفعش ايه تبقى فلسفه منطلقه من دين، الفلسفه لابد وان تكون متحرره من مبادئ اوليه. ما تجيش تقول لي النص ونبرر النص او نحاول ان نفسر النص. لذلك عاطف العراقي اتكلم على الفلسفه العربيه، مش الفلسفه الاسلاميه، بل الفلسفه العربيه، الفلسفه التي أنتجت باللغة العربية، وده يجيب لنا مشاكل تانية، لأن نعم عشان في فارسية طبعا، لأن كلهم أصلا ما كانوش عرب. يعني لما نتكلم مثلا على ابن سينا، ولا نتكلم على الفارابي، وبعدين طب نقول إيه، لا ما أنتجوه، أنتجوه باللغة العربية، يبقى بنسميها عربية لعربية اللغة، لكن في كتابات لهم بالفارسية وكتابات بلغات أخرى غير العربية، وفي إنتاج كبير أردني. للمسلمين بغير العربية، فما ينفعش، فلسه عندنا الخناقات دي. لكن ده يجيبني للمشكلة التانية برضو من الناحية الأخرى، إنه وديت اللي عاملة الإشكال، إن بيتم التعامل مع ما أنتجته المدارس الغربية على إنه يونيفرسال، عالمي، كوني، إنساني، ويهمل الجانب التاريخي الاجتماعي من مكوناته. يعني احنا زي ما الدكتور محمد قال، احنا بنقول فلسفة اليونان، حتى في العصور الحديثة بنقول الفلسفة الألمانية والفلسفة الفرنسية والفلسفة الإنجليزية. طب ليه النسبة جاية هنا من ايه؟ هل الفلسفة الفرنسية لما كتبت باللغة الفرنسية، ولا الفلسفة الألمانية لما كتب باللغة الألمانية، ولا التي أنتجها ألمان؟ يعني الإشكالية موجودة، منبعها في وجهة نظري إنه بيتم التعامل مع المنتج الغربي بإطلاقية، وما دام اتعامل معه بإطلاقية بيحصل نوع من المركزة الغربية، ويبقى كل فكر وكل نسق ليس على هذه الطريقة يعتبر إيه؟ فكر غير فلسفي. يبقى كل ما انتجه الشرقيون، الشرقيون هنا بقى مش معناها المسلمين بس، لا، والهنود والصينيين واليابانيين وكل المجتمعات ديت، لانها منطلقها دين. لذلك كانت الخناقه دايما دلوقتي على ايه؟ اين بدات الفلسفه؟ يقول لك الفلسفه بدات في اليونان. طب والناس اللي كانت بتفكر قبل كده؟ لا، ده ما كانش تفكير فلسفي، ده كان تفكير ديني. المنبع فيها انه بيقول ايه، انه لا، الفلسفه ما ينفعش تبدا من مقدمات، لانها لا يكون هناك حاجز ولا حاجب ولا سجن للعقل، في حين ان اصلا الفلسفه بتبدا من مقدمات ومبادئ عقليه غير مبرهن عليها. يعني انت لو مسكت اي نسق منطقي، في مسلمات بنبدا منها غير مبرهن عليها عشان نبني على النسق بعد كده. احنا لسه في الخناقه دي. انا بقول ان الخناقه دي مصدرها صراع مع اوروبا والمركزيه الغربيه. طيب ده يجيبني تاني بقى للنقطه الاخيره، ايه بقى الفلسفه؟ إن مفيش تعريف زي ما محمد حاول ومداخلته بينت، هيبقى جامع مانع لكل حاجة. لكن ممكن نقول إن الفلسفة دايما هي التفكير العقلي طبقا لنسق. لازم يكون في نسقية. لو ما كانش في نسقية ما يعتبرش في فلسفة. لأنه الفلسفة هي نوع من التفكير في التفكير. يعني بدل ما يبقى ايه الفرق ما بين حد عالم وحد بيشتغل في فلسفة العلم؟ الفرق ما بين مؤرخ ومن فيلسوف التاريخ. المؤرخ بيتعامل مع جزئيات وقائع، فيلسوف التاريخ بيتعامل مع ايه؟ مع طريقة التفكير في التاريخ ذاته. يبقى إذن الفلسفة هي نسق عقلي يتعامل بالتفكير في التفكير، مش في الوقائع الجزئية يعني. لكن ده طبعا بيفتح مشكلات أكتر ما بيحل ويجاوب على أسئلة. لذلك الكلام في الدورة اللي بيقدمها الأستاذ محمد صلاح من أجل أن نشتتكم أكتر من أن نقربكم من شيء. وقبل ما محمد يتكلم بقى، لو نهلا انت سمعانا يعني، احنا ما سمعناش مداخلتك، اعملي امنيوت. شكرا يا جمال، معلش كان عندي مشكلة في التليفون. بشكر الدكتور محمد، و يعني أنا الحقيقة في الفلسفة لسه في أولى ابتدائي، فأرجو يعني يتسع صدرك لأي حاجة هقولها. انطلق. يعني الفكرة اللي اتكلم عليها جمال دلوقتي ويتكلم عليها دكتور محمد عيسى، اللي هي التقسيمة الصعبة دي، نسميه فلسفة إسلامية أو لا؟ لأن يعني أنا الحقيقة لما بسمع محاضرات أو دورات أو حاجات كده، دايما دايما يعني الموضوع ده بيتناقش. ف يعني هي مش حاجة محلولة أو ملهاش، لسه ما حدش وصل لأحسن مسمى ممكن نسمي بيه الفلسفة دي، خصوصا مثلا لما بيتقال إسلامة فلسفة إسلامية، في ناس يعني بتدرج ابن ميمون مثلا مع الموضوع، فيعني هي متشعبة شوية. بالنسبة في حاجات كتيرة حضرتك أشرت ليها في الأول، أنا مش عارفة دي يعني هتفسرها أكتر في المحاضرة الجاية، لأن دي أكتر حاجة أنا مهتمة بيها وحضرت علشانها، اللي هي فعلا يعني الإسلام الفلسفة الإسلامية دي يعني فلسفة أصيلة ولا كلها بس نقل. بس أنا شايفة يعني حضرتك برضو لو يعني تركز أكتر على حتة الاستعلاء الأوروبي في التفسيرات دي، أو في إهمال الفلسفة الإسلامية، أو نعتها بأنها كلها نقل، لأن زي برضو ما جمال أشار يعني من أصل الفلسفة خالص، حضرتك قلت كلمة، ذكرت كلمة المعجزة اليونانية، والفلسفة نفسها يعني من أساسياتها إن مفيش حاجة بتنشأ من عدم، فكون فجأة كده فيه بقى فلسفة من الهوى، يعني برضو فكرة غريبة شوية إن الفلاسفة نفسهم هم اللي يقولوا كده. وهو كل ده يعني برضو محاولة من الوايت سوبريمسي أو الاستعلاء الأوروبي إن احنا نبعد عن الشرق، ده ما يبقاش له أي أصل، مع إن يعني أول فيلسوف هم دايما بيذكروه لما بنرجع لتاريخ الفلسفة بيكون هو تاليس، اللي هو أصلاً من فينيقيا، يعني تبعنا برضه أكتر من أي حاجة، وإن في فلاسفة كبار زي بليتو وزي يعني تاليس نفسه وغيرهم راحوا مصر ودرسوا في مصر وقت الحضارة القديمة يعني. فكل دي عوامل أفتكر يعني لها دخل كبير جداً، إن الموضوع ده يعني محدش، أنا مش لاقي حد بيحسمه ويقول لنا يعني إحنا الفلاسفة المسلمين دول يستحقوا فعلا يكونوا مدرجين في الكتب والمراجع اللي بتتكلم على الفلسفة عموما ولا لا، ولا فعلا هم كل اللي عملوه بس نقلوا، ومدى تدخل يعني حاجة زي الأدوارد سعيد لما اتكلم على الاستشراق، في نوع من الاستشراق أفتكر يعني أنا في رأيي، وفي نفس الوقت مش عايزة أبقى متحمسة لهم زيادة عن اللزوم عشان أنا مصرية ومسلمة يعني، وأكبر من أعمالهم زيادة عن اللزوم. فأنا بصراحة يعني ده مش سؤال، يمكن ده طلب لحضرتك، إن يمكن لو تركز على الموضوع ده بحيث يعني نطلع من الدورة نديهم مكانتهم بقى، سواء هتكون هم أكبر أحسن فلاسفة في الدنيا ولا إن يعني شغلهم كان كله عبارة عن نقل وخلاص. متشكرة ليك جدا. أشكرك جدا، أشكرك جدا سنة. يعني هبتدي من أستاذة نهلة. أشكرك جدا، وهو بالفعل يعني إن شاء الله هيكون بطريقة علمية يعني بطريقة عملية، يعني بحيث إن إحنا هنتطرق إلى بعض المباحث التي أنتجها الفلاسفة المسلمين، أنتجها الفلاسفة المسلمون، والرأي هيبقى للباحثين بقى والمشاركين في الدورة. كل واحد هيبقى في اختراقات للقراءة، هيبقى في كلام عن بعض يعني إنتاجهم، وبعدين يقرر بقى كل قارئ وكل مشارك رأيه هو هل فعلا لهم خطر ولا. عشان أنا ما أقولش مثلا إيه رأيي، أنا أقول والله آه ده كان فيه من دون إيه، بدون برهان يعني. فمسألة الأصالة، وأنا اتكلمت في مسألة الأصالة مخصوص ومسألة رأيهم، وهم نقدوا ذاتهم، وده يعني كتير مننا بيفتقدوا يعني. قبل ما نرد عليهم هم ردوا على أنفسهم يعني حقيقة. يعني مثلا لويس داروس نقد المركزية الأوروبية في مسألة كتير جدا، ما بعد الحداثة هي نقد للحداثة يعني، عندهم نقد مستمر للذات يعني. فاحنا بننطلق من هذا المسألة يعني، أنا برجح إن احنا نفكر في الفلسفة التي أنتجها المسلمون تفكيرا نقديا، ليس دفاعيا ولا ازدرائيا، هو تفكيرا علميا. احنا عايزين نفهم، عايزين نفهم ايه اللي بيتميز بها الفلاسفة المسلمين، وايه العوامل اللي أثرت في تشكيل الفلسفة، وايه أوجه التشابه والاختلافات. فده هتركز عليه عمليا في هنختار موضوعات، ولما نبتدي نتكلم يعني الجلسة الجاية إن شاء الله هتكون إطار سوسيو تاريخي، يعني هتكون هنناقش التاريخ، ايه الأحداث الكبرى التي شكلت العقل الفكري او التي تشكل في خلالها او في سياقها العقل الفكري والفلسفي الإسلامي. فنناقش مثلا حركة الترجمة، الفتوح من اول الفتوحات، الفتنة، وهكذا يعني، هنيجي الوقت ده. لكن طبعا انا اشكرك جدا على هذا الاهتمام، وان شاء الله ستجدي ما يسعدك ان نفكر فيه. وبالنسبة لكلام يعني جمال، أنا متفق جدا يعني، ما هي دي الإشكال، إن إحنا بنطلق أي حاجة يعني. نحن باللغة علي مبروك نفكر بالأصل، هي المشكلة بنستبدل دوجما بأخرى. وأنا أشرت لمسألة هيجل مثلا اللي هو قال الفلسفة المسيحية، وأشرت إن المؤرخ نفسه لما بيجي يؤرخ هو أصلا مش لا يوجد شيء خارج التاريخ، هو نفسه لما يؤرخ يعني، هو لما يتكلم مثلا من مركزية أوروبية، طب ما هو متأثر وعايز يقول دول وانثروبولوجيا وهم، طب ما انت برضو صعب، انت مش هتبقى مفارق محلق في الفراغ بعيدا عن بيئاتك يعني. لكن بعضهم نفسهم نقدوا المركزية الأوروبية وحاولوا ان هم التاريخ المفتت والتاريخ الجديد، وحاولوا ان هم يعني يبحثوا في يستنطقوا المجتمعات الأخرى ويحاولوا ينصفوا الآخر. وعندنا في السوسيولوجيا الإسلام تيرنر، ونقد في كتابه فيبر والإسلام، علم الاجتماع والإسلام، نقد مقاربة ماكس فيبر على المذكور. وعندنا برضو كتاب اسمه السوسيولوجيا الإسلام لأرماندو سلفاتوري، بيحاول إن هو كذلك بيحاول ان هو يعني يقدم طرح الإسلام بعيدا عن المركزية الأوروبية، كذلك مارشال هودجسون قبله في مغامرة الإسلام يعني. في حراك، احنا فين بقى يعني القصة، احنا فين يعني. انا اثرت ان انا اتكلم عن الإشكالية ملهاش حل دي عشان اتجاوزها، انا عايز اتجاوزها يعني، انا اشرت اليها مش عشان اتكلم عن هل في فلسفة إسلامية او ما فيش فلسفة إسلامية او دين. انا حاولت لو يعني تم التركيز اللي انا ركزت عليه ده، ان انا اتجاوز هذا الجدل. انا مش مهم سموها اي حاجه، انا بسمي عشان ادرس يعني اي حاجه، اي شيء هو فكر، هو فلسفه، تفكير نسقي، زي عجبني جدا تعريف جمال التفكير العقلي طبقا للنسق، تمام. فهو تفكير عقلي طبقا للنسق فعلا مارسه علماء في الثقافه الاسلاميه، وزي ما استاذه نهله قالت حتى ابن ميمون قالوا ان هو من ينتمي للثقافه الاسلاميه يعني. المسألة مش مسألة دينية، ممكن نقول جغرافية ثقافية، في مصطلح ساقه مارشال جيبسون اسمه إسلاميكية، مش إسلامك، مش إسلامك سوسايتي، إسلاميكية. حاولت أشوف ترجمة لقيته إيه، إسلاماتي، ما فهمتوش يعني. هل ده نسبة بالجمع لإسلامات لأن لا يوجد إسلام إسلاما واحدا، ماشي يعني، هو إسلاميكية يعني، هو نسبة للثقافة هنقول برضو إسلامية، إسلاماكاتية، إسلاماتية، ثقافة في عالم حكمه المسلمون ممتد شرقا وغربا يعني. ثقافة انتجت هذه الثقافة. التفكير النفسي يعني هي ثقافة انتجت في عصر ما قبل الحديث. حتى التحقيب نفسه فيه إشكال. يعني فكرة العصور الوسطى في كتاب اسمه لماذا ليس سمى عصور وسطى إسلامي، قالوا لا نسميه العصر الكلاسيكي والعصر ما بعد الكلاسيكي والعصر المبكر. فإشكالات المصطلحات دي، وده أنا يعني أظنه فعلا انطلاقا من مركزية أوروبية، عشان هو كان في عصور وسطى وفي دفاع عن ضد المركزية الأوروبية. أنا بحاول أتجاوز ده للنظرة تقترب من الروح العلمية. وشكرا لكم. شكرا لك. محمد علي، تفضل اعمل اميوت. صوت كده واضح. سامعينك، تفضل. أهلا وسهلا بحضراتكم، أنا محمد من مصر وطالب في أو يعني اتخرجت من كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة. يعني ما درستش أو ما تخصصتش في الفلسفة الإسلامية أو كده، بس يعني بقرأ مجموعة من المقدمات فيها. طيب، بمناسبة الحدود أو التعريفات أو حتى المفاهيم، مفهوم الفلسفة الإسلامية، طيب ممكن تجاوزا لهذا الإشكال، لأن أنا أعتقد اللي استقر عليه في هنا في تحديد حضراتكم لمدلول الفلسفة إن هو تفكير عقلي، والأستاذ جمال كمل عليه والدكتور جمال كمل عليه إن هو تفكير عقلي لا ينطلق من مسلمات، أو ده من التعريفات اللي قدمت لي يعني. طيب، هل إحنا ممكن نتجاوز هذا الإشكال؟ أنا بحاول أقترح يعني، هل ممكن أن نتجاوز هذا الإشكال ببدل كلمة فلسفة نضع كلمة الحكمة الإسلامية؟ يعني لو كان المدلول ان الفلسفي حب الحكمه، فممكن نطلق عليها الحكمه الاسلاميه. طب انا ليه استقريت يعني، او ليه بدات اطرح حاجه زي كده؟ في ترجمه دكتور علي عبد الواحد وافي لابن خلدون، وفي تعليقه على المقدمه كتب ان العلوم اللي كان بيدرسها ابن خلدون يعني اللي هي ما يناظر العلوم الفلسفيه كان بيطلق عليها العلوم الحكميه. طيب، ده برضو يعني مجال البحث. طب ايه هو الفرق بين العلوم الحكمية والعلوم الفلسفية؟ طيب، وهل كلمة فلسفي هل هي تعني دائما ما هو عقلي؟ طيب، في مسألة مهمة، ان مثلا احد الفرق المهمة اللي هي ينظر لها البعض ان هي مؤسسة علم الكلام، فرقة المعتزلة. المعتزلة وان كانوا دايما بيميلوا الى الاستدلال والبرهان العقلي، لان هم كان في مسلمات بشكل مسبق او قضايا كليه او رؤيه كليه للامور، زي اللي هي الاصول الخمسه، العدل والتوحيد، الوعد والوعيد، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فدي مساله ممكن يعني، هل لنا ان نبحث عن مفهوم غير مفهوم الفلسفه يحل هذا الاشكال، في نفس الوقت يستوعب ما هو عقلي وما هو نقلي؟ لان انا مثلا ما اقف قدام حد زي فخر الدين الرازي، هو لا يقف عند العقل فقط ولا يقف عند النص فقط. ابن تيمية نفسه لا يقف عند النص فقط، بل هو يشتبك أو يتناول الجانب العقلي، ينقد يعني، الحركة دي موجودة. فأنا أظن ممكن هذا المفهوم قد يكون بديل يعني عن مفهوم الفلسفة. طيب، آخر حاجة وأنا آسف على الإطالة، هل فلسفة عربية إسلامية أو فلسفة إسلامية؟ طيب، دي مسألة الاختلاف، هل هي عربية هل هي إسلامية؟ طب موسى بن ميمون هل هو يعني كفيلسوف يهودي، ليه بطلق عليه فيلسوف إسلامي؟ هل في نوع معين من الفكر هو تناوله، تناول فيه ما يتناوله مثلا ابن رشد أو غير ابن رشد أو كذلك، فعشان كده ألحقناه بالفلسفة الإسلامية؟ طيب، ممكن برضو هنا أكد على الكلام أو نقطة كان اتكلم عنها الدكتور محمد صلاح، أو الأستاذ محمد صلاح بيتكلم، وهو فكرة إن طب قد يكون الفلسفة لدواعي ما تاريخية واجتماعية بدأت تركز على الجانب العقلي وتستقل بيه وتهمش جانب النقل، فذكر مدلول اللفظ في الفترة دي على إن هو يتناول الجوانب العقلية. فبقول برضو الحكمة الإسلامية لو عايزين نؤسس لهذا المفهوم بحيث يبقى في حقل دلالي ما، ممكن ننظر إلى السياقات التاريخية اللي تشكل أو اللي دارت حولها الأسئلة الفلسفية بالطابع الإسلامي، فنقول إن هي دي مباحث الفلسفة الإسلامية. شكرا، أنا وأسف جدا على الإطالة. أهلا بك. طبعا محمد فصل من الإنترنت، فعلى ما يرجع لينا هنكمل الكلام. هو بس لأنه في مشكلات كبيرة في الفكر العربي الحديث. أنا بشوف المشكلة الأساسية إن إحنا شغالين بقالنا قرنين وربع دلوقتي ولو وسعنا الدائرة على المسلمين نقول في ال3 قرون اللي فاتوا رد فعل، نحن رد فعل على التحدي الغربي، إنه فلان يقول كذا فإحنا نرد عليه. فلذلك نوع الأسئلة التي نشغل أنفسنا بها قد وضعها الآخرون، المعارك التي نعاركها ونحارب فيها قد فرضها علينا الآخرون، وبقالنا قرنين وشوية شغالين في الموضوع ده، كأن حد مثلا في بيته حريقة وعمال يطفي في الحريق، مش قادر ناخد نفسنا عشان نقدر نطرح أسئلة من نبع مشكلاتنا إحنا. حتة رد الفعل دي لحد دلوقتي أقسام الفلسفة في كلياتنا وجامعاتنا اللي نشأت خلال ال100 سنة الأخيرة لم تستطع أنها إيه تحلها، أو بالعكس عمقتها، وممكن نتكلم بعد إيقاف التسجيل على التفاصيل دي. محمد أنت حاضر. معانا بقى، سمعت الكلام اللي قاله محمد علي وكمل على نفس الكلام يعني بعد خروجك. هي مسألة العلوم الحكمية موجودة في التراث، هم سموها الحكمة أصلا، حتى يعني شرح هداية الحكمة وبداية الحكمة، فبس هيكون هيدينا إشكال تاني، يعني هو هيثير إشكال آخر، يعني لأنهم كانوا بيفرقوا بين الحكمة والكلام، يعني هم خاصوا الحكمة بالفلسفة المحضة مش بعلم الكلام. فلو قلنا الحكمة الإسلامية هنقول هل طب ليه دخلتوا علم الكلام؟ عند التراثيين بالذات هيصير إشكال، لأن العلوم الحكمية بالتعريف هي علوم بتكلم لها مدرسة خاصة، يعني مدرسة خاصة، مدرسة مشيئية مثلا، وممكن مدرسة الحكمة المتعالية، لكن إحنا هنا بننطلق من، إحنا ممكن نقول الفكر، يعني الفكر كان اعم، تمام، بس انا قلنا الفلسفه بحيث ان هي يعني اشهر مسمى ليس اكثر، لكن احنا ممكن نختار ايوه الفكر الاسلامي مثلا، الفكر الاسلامي هيكون اعم، لكن زي ما قلنا احنا بنحاول نتجاوز ده، يعني بس انا رايي ان مساله العلوم الحكميه او الحكمه الاسلاميه هتوقعنا في اشكال تراثي، لان الحكمه كانت يعني تطلق، ويمكن مستقبلا ان شاء الله، يعني مستقبلا بنعمل في أكاديمية التفكير عن مسألة الحكمة، بس يعني مدارس بقى الحكمة في الإسلام، أو نجيب مثلا كتاب زي بداية الحكمة أو بداية الحكمة وندرسه. شريف عكا لو ينفع ارد ولا اتفضل. طيب، انا ردا على لحظة ردا على لحظة هذا شبه، شريف عشان محمد عنده تعقيب. انا اسف جدا. لا طيب انا اتفضل. بس ردا على هذا، يعني انا برضه اقول حتى الاختلافات حوالين المصطلح، انا ممكن يعني اقول ان يعني الاشكاليه دي قد تحل بشيء بسيط، ان احنا ممكن هنا ناخد معيار التمييز بين ضروب التعامل في المجال الدلالي اللي اسمه الحكمه، هو بناء على التقريب يعني شيء ما، او على معيار المنهج او معيار الطريقه او معيار الاسلوب يعني، او برضه في معيار المحتوى. يعني انا اظن مثلا ان الحكمه لما تناقش في اطار علم الكلام، هي علم الكلام اكثر علم اداتي، يعني بحاول ابني بيه البراهين والاستدلالات وكذلك. انما ممكن اتكلم مثلا ان برضه في بعض كتب اللي هي مثلا واحد زي ابن رجب الحنبلي، شرح جوامع الحكم، في شرح جوامع الكلم، في يعني في شرح 50 حديث من الحجم، يعني جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم، فهي دي برضه حكمه بالنسبه له. بس العلم عنده مش هيتاسس بناء على قواعد عقليه زي ما يكون هيتناولها ابن سينا او هيتناولها ابن رشد او غيره، لا، ده هيتاسس على 50 حديث من احاديث الرسول ويسهب في شرحها. فانا بتكلم ان ممكن الاشكاليه اللي نعالجها بعد ما نؤسس لمفهوم لدينا ممكن تعالج بادخال الايه يعني بما يحل الاشكال في اطار المفهوم الاصيل لدينا يعني. نناقش الكلام، أشكرك، أنا نناقش. شايف لا مشاحة في الاصطلاح، يعني أنا شايف إن لا مشاحة في الاصطلاح، بس أنا مش بقول إن أنا رافض أي مصطلح، أنا كل بقوله إن كل مصطلح سيثير اعتراضات، فيتطلب مننا تدقيق وبحث أكثر وتحديد أكثر وتحديد ما نقصده بالمصطلح، فهو مش هيحل قوي المشكلة يعني من جذورها، يعني هو مش هيحل، هو هيزيد او مش هيزيد، هيقول نفس الاشكاليات، هيثير نفس الاشكاليات اللي بتثيرها مصطلح فلسفه يعني. لكن احنا عشان حتى انا اخترت مصطلح فلسفه لعالميته، يعني هو عالمي، يعني عشان نترجم حكمه مش هنبقى وزدم بقى، هتبقى حكمه يعني، هتبقى حكمه اسلاميه، اسلاميكيه حكمه او اسلاميك حكمه. فانا ما عنديش مشكله ان اي حد يقدم مصطلحه ونظر له، وان قبلوا يعني الوسط الثقافي او العلمي لا اشكال. ولذلك احنا بنعمل الدورات من اجل النقاش، وان محمد طبعا علي طبعا يطلع لنا بفلسفة الحكمة. جبت لك ممتاز، فلسفة تانية هو الحكمة جابها. الكلامية، الحكمة الصوفية، الحكمة ممتاز، ما فيش أي إشكال عندي. ناخد شريف، تفضل. الحقيقة أنا في رأيي يعني المتواضع إن الحكمة حكم، فإذا قلنا الحكي إذا كانت الفلسفة يحب الحكمة كما يقال عندنا، والفيلسوف هو محب للحكمة، فهو ليس حكيما، هو شخص يطمح إلى أن يكون حكيما. فإذا قلنا عنه أنه حكيم خلاص انتهت الفلسفة، لا داعي بقى للتفكير. يبقى هناخد كلامه على أنه كلام حكيم، لا يعني لا يؤخذ منه، يعني لا يؤخذ منه ويرد، كأنه نبي. فبالتالي حتى في تشابه لفظي جريا على نهج صديقنا شادي المصري وهو موجود معانا في الاشتقاق، يعني حكمة وحكيم يمكن ما لهمش علاقة دلالية ببعض، بس في تشابه كده لفظي ظريف ممكن استغله يعني. فإن هي يعني لو قلنا الحكيم، لو سوينا بين الحكيم والفيلسوف هتبقى مشكلة كبيرة، لأن أنا في رأيي الفيلسوف هو شخص يطمح إلى أن يكون حكيما، ولو بقى حكيم يبقى خلاص الفلسفه ايه انتهت. بس في نقطه بقى الحقيقه تانية عايز يعني اقولها سريعا جدا اثار دكتور استاذ جمال، وهي ان بالفعل انا اتفق جدا ان الفلسفه الغربيه وبالذات في ما بعد عصر النهضه هي ابنه السياق الاجتماعي والديني تحديدا، وتحديدا اكثر البروتستانتي. ان يعني لو خدنا فلاسفه كبار زي كانت وزي باكس فيبر وزي نيتشه وهيجل، هنلاقي ان تاثرهم بالاحداث الدينيه الكبرى اللي حدثت ما بعد عصر النهضه والبروتستانتيه والكالفينيه وكل السياق ده كله واضح جدا في هذه الفلسفه. وخاصه لو قارنا مثلا سياق فرنسي، مش هنجد مكافئ لهذه الفلسفه، لان فرنسا فضلت متمسكه بالكاثوليكيتها، ما تاثرتش، التيار البروتستانتي لم يدخل اليها، فبالتالي نوع الفلسفه اختلف في فرنسا تماما. فهنجد ان السياق الديني يعني التاريخي ده مؤثر جدا، وبالتالي يجب حينما ننقل كما تفضل استاذ جمال نراعي هذا الامر. ولكن هذا لا يمنع يعني وعينا بهذا الامر يجعل النقل في نضج، يعني هنبدا نعمل حاجه كومبيراتيف فيلوسوفي، لو احنا عايزين مثلا ناخد المنهج الهيجلي في نقد الاسلام، تاريخ الاسلام مع وعينا بالفرق ده هيثري الموضوع جدا. ولذلك انا اقترح ان الاستعانه بافكار اكثر واحد اتكلم في الموضوع ده هو ابو يعرب المرزوقي، هو فيلسوف معاصر يعني معروف، وهو حتى في ناس بتقول عليه ان هو هيجل المسلمين يعني، لان هو تبنى المنهج الهيجلي واستفاد بيه في دراسه تاريخ الاسلام وتاريخ الفلسفه الاسلاميه. واتمنى لو تقدروا مثلا يشارك معانا في هذه الدوره او يدعى اليها، هيكون اعتقد اسهامه هيكون له علاقه جدا بالاستاذ محمد بيتكلم فيه، ممكن يفيد يعني، ما اعرفش اذا كان ده ممكن ولا لا، مجرد اقتراح وشكرا لكم. محمد، لو عندك تعقيب. أشكرك جدا، أنا موافق جدا على مسألة السياق ومسألة الحكمة. مسألة الحكماء دي ده مصطلح تراثي برضو يعني، وقالوا بين الحكماء والمتكلمين، الحكماء والمتكلمين، فهو مصطلح تراثي يعني. فأنا بالنسبة لمسألة السياق الثقافي بخاصة بعد عصر النهضة وعصر التنوير، لو قلنا لا شيء يحدث خارج التاريخ، لا شيء، العفو أستاذ محمد، لا شيء يحدث، وده صحيح، هم تأثروا ببيئتهم وثقافتهم ودينهم. حتى عشان كده أنا برفض أي يقولوا أصل الفلسفة ما ينفعش تبقى متأثرة بالدين مثلا يعني. طيب هيجل نفسه متأثر بالمسيحية يعني، حتى كانت برغم أنه نقد و متأثر بفكرة المطلق. يعني ده طبيعي، يعني في السياق الاجتماعي كسوسيولوجي لا أستطيع أن يعني أتصور أن فكرا ما خارج الاجتماع. طيب، احنا نصل الآن إلى ختام الجلسة الأولى من دورة اللي بيقدمها الأستاذ محمد صلاح، وهنلتقي بكم بعد أسبوعين من الآن يوم 18 يناير، والناس بقى تجهز بطة ولا حاجة ولا وزة لمحمد صلاح، خصوصا الناس اللي في المنصورة. وبنشكر الناس اللي تابعنا بعد كده لما نرفعها على يوتيوب، وبنشكر الناس اللي حضروا معانا، وهنوقف التسجيل هنا.